كان الوليد بن طريف الشيباني رأس الخوارج وأشدهم بأسا وصولة وأشجعهم، فكان من بشماسية وهي ناحية قريبة من بغداد كان لا يأمن طروقه إياه، واشتدت شوكته وطالت أيامه، فوجه إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فجعل يخاتله ويماكره، وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد بن مزيد، فأغروا به أمير المؤمنين وقالوا إنما يتجافى عنه للرحم، وإلا فشوكة الوليد يسيرة وهو يواعده وينتظر ما يكون من أمره. فوجه إليه الرشيد كتاب مغضب يقول فيه: لو وجهت بأحد الخدم لقام بأكثر مما تقوم به، ولكنك مداهن متعصب، وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن أخرت مناززة الوليد ليوجهن إليك من يحمل رأسك إلى أمير المؤمنين. فلقي الوليد عشية خميس في شهر رمضان، فيقال إن يزيد جهد عطشا حتى رمى بخاتمه في فيه، فجعل يلوكه ويقول: اللهم إنها شدة شديدة فاسترها. وقال لأصحابه: فداكم أبي وأمي، إنما هي الخوارج ولهم حملة، فاثبتوا لهم تحت التراس. تحت التراس، والتراس جمع ترس، وهو صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية من السيف ونحوه. فإذا انقضت حملتهم فاحملوا، فإنهم إذا انهزموا لم يرجعوا. فكان كما قال، حملوا حملة وثبت يزيد ومن معه من عشيرته وأصحابه، ثم حمل عليهم فانكشفوا. ويقال إن أسد بن يزيد كان شبيها بأبيه جدا، وكان لا يفصل بينهما إلا المتأمل، وكان أكثر ما يباعده منه ضربة في وجه يزيد تأخذ من قصاص شعره ومنحرفة عن جبهته، فكان أسد يتمنى مثلها، فهوت له ضربة فأخرج وجهه من الترس فأصابته في ذلك الموضع، فيقال إنه لو خطت على مثال ضربة أبيه ما عدا، جاءت كأنها هي. وأتبع يزيد الوليد بن طريف فلحقه بعد مسافة بعيدة فأخذ رأسه، وكان الوليد خرج إليهم حيث خرج وهو يقول: أنا الوليد بن طريف الشاري، قسورة لا يصطلى بناري، جوركم أخرجني من داري. خرجت أخته لتفأر له فزجرها يزيد بن مزيد، فلما وقع فيهم السيف وأخذ رأس الوليد صبحتهم أخته ليلى بنت طريف مستعدة عليها الدرع والجوشن، فجعلت تحمل على الناس فعرفت، فقال يزيد: دعوها. ثم خرج إليها فضرب بالرمح قطاة فرسها، ثم قال: أغربي غرب الله عليك، فقد فضحت العشيرة. فاستحيت وانصرفت وهي تقول: أولا قطاة فرسها يعني عجزها أو مقعد الرديف منها، وأغربي غربك الله في بعض الروايات يقول أعزبي عزب الله عليك، تقول: أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تحزن على ابن طريفي، فتى لا يحب الزاد إلا من التقى، ولا المال إلا من قنا وسيوفي، ولا الذخر إلا كل جرداء صلدم، وكل رقيق الشفرتين خفيفي. والصندم من الخيل الشديدة الحافر، ورقيق الشفرتين يعني السيف. فلما انصرف يزيد بالظفر حجب برأي البرامكة، وأظهر الرشيد السخط عليه فقال: وحق أمير المؤمنين لأصيفن وأشتون على فرسي أو أدخل. فارتفع الخبر بذلك فأذن له فدخل، فلما رآه أمير المؤمنين ضحك وسر وأقبل يصيح: مرحبا بالأعرابي، حتى دخل وأجلس وأكرم وعرف بلاؤه ونقاء صدره. من قصيدة مسلم بن الوليد في يزيد بن مزيد، ومدحه الشعراء بذلك، فكان أحسنهم مدحا مسلم بن الوليد، فقال فيه قصيدته التي أولها: أجررت حبل خليع في الصبا غزل، وشمرت همم العذال في عذلي، هذا البكاء على العين الطموح هوى، مفرق بين توديع ومحتمل، كيف السلو لقلب بات مختبلا، جهدي أحب قلب غير مختبل. وفيها يقول: يفتر عند افترار الحرب مبتسما، إذا تغير وجه الفارس البطل، موف على مهج في يوم ذي رهج، ك كأنه أجل يسعى إلى أملي. تقول العرب: أدركت فلانا رسنه إذا مهلت له في إرادته. وأصله أن تمهل للدابة في الرعي جارة رسنها، فيقول: أجررت حبل خليع في الصبا، أي أجررت حبل خليع في الصبا غزر، أي حبل من خلع عذاره في الصبا، والغزل ذي غزر ومجانة. وقوله: وشمرت إلى آخره، أي حين رأوني قد صبوت. والخليع أيضا من يخلعه قومه لشره، فإن ذهب أحد إلى هذا فمعناه رجل قد تبرأ منه قومه، انتهى. والطموح يعني المرتفعة، هذا البكاء على العين الطموح هوى، المرتفعة في النظر، المرتفعة في النظر إلى الأحبة وهم سائرون. فيقول: هذا البكاء على العين هوى مفرق بين توديع ومحتمل، أي مقسم، بعضه في توديع الأحبة وبعضه في احتمالهم. والمختبل مخبور العقل فاسده، والهذيان الكلام الذي يفضي بصاحبه إلى ما لا يفهم عنه، وإنما يكون ذلك عن علة تفضي بصاحبها إلى الهذيان، فيتكلم بما يأتيه دون أن يعرف ما يقول. موف على مهج في يوم ذي رهج، افتر فلان ضاحكا، يفتر عند افترار الحرب مبتسما، يعني أبدى أسنانه عند الضحك، وافترار الحرب تكشيرها عن أنيابها، وهذا كناية عن شدتها. يقول: يبتسم من قلة مبالاته بالحرب إذا تغير وجه الفارس البطل من هول الحرب وشدتها. والرهج الغبار، يقول: يوفي على المهج بالقتل في يوم قد صار نقعه من شدة القتال، فهو يعمل عمل الأجل في الأمل. ينال بالرفق ما يعي الرجال به، كالموت مستعجلا يأتي على مهلي، لا يرحل الناس إلا نحو حجرته، كالبيت يفضي إليه ملتقى السبل، يقري المنية أرواح العباة كما يقري الضيوف شحوم الكوم والبزل. بقوله: لا يرحل الناس إلى آخره، يعني لا يرحل الناس لطلب عطاء إلا نحو بيته، كالبيت يعني بيت الله الحرام بمكة يفضي إليه ملتقى السبل، أي عنده ملتقى الطرق كلها. والكوم من النوق العظام الأسمنة، واحدتها كوماء. والبزل جمع بزول، وهو ما بلغ من الإبل 9 سنين. يقري المنية أرواح العداة كما يقري الضيوف شحوم الكوم والبزل. يكسو السيوف رؤوس الناكثين به، ويجعل الهام تيجان القنا الذبل، إذا انتضى سيفه كانت مسالكه مسالك الموت في الأبدان والقلل. لا تكذبن فإن المجد معدنه، وراثة في بني شيبان لم تزل، إذا الشريكي لم يفخر على أحد تكلم الفخر عنه غير منتحل. الزائديون قوم في رماحهم، خوف المخيف وأمن الخائف الوجل، كبيرهم لا تقوم الراسيات له حلما، وطفلهم في هدي مكتهل. اسلم يزيد فما في الملك من أود، إذا سلمت ولا في الدين من خلل. لولا دفاعك بأس الروم إذ مكرت، عن بيضة الدين لم تأمن من الثكل. والمارق بن طريف قد دلفت له، بعارض للمنايا مسبل هطل، لو أن غير شريكي أطاف به، فاز الوليد بقدح ناضل الخصل. ما كان جمعهم لما دلفت لهم، إلا كمثل جراد ريع منجفل، كم آمن لك ناء الدار ممتنع، أخرجته من حصون الملك والخول، تراه في الأمن في درع مضاعفة، لا يأمن الدهر أن يدعى على عجل، لا يعبق الطيب خديه ومفرقه، ولا يمسح عينيه من الكحل. يأبى لك الذم في يوميك إن ذكرا، عضب حسام وعرض غير مبتذل، فافخر فما لك في شيبان من مثل، كذاك ما لبني شيبان من مثل. وقال محمد بن يزيد، يعني بقوله: تراه في الأمن في درع مضاعفة. في هذه القصيدة أيضا يقول الناكثون يعني الناقضون العهد، والذابل من القنا وهي الرماح، الرقيق اللاصق الليط، ويجمع أيضا على ذبل أو ذبل، ذبل وذبل. وقوله انتبع سيفه يعني سله من غمده، والكل الجمع كله، وهي اعلى الشيء، وهي هنا بمعنى اعالي الرؤوس. والشريكي نسبة الى شريك جد من اجداد يزيد بن مزيد الممدوح، يقول ان افعالهم بادية ظاهرة في الناس، فلا يحتاجونهم الى النطق بها لاظهارها، فقد كفوا ذلك. الزائديون نسبة الى زائدة جد ايضا، وقوله خوف المخيف اي خوف من اخاف الناس، يعني الاشرار الذين يخيفون الرعية. وقوله ما في الملك يروى ما في الدين من حرج، اي ضيق، والاود الحرج عن الضيق، والاود العوج، من اودي اي من عوجي. عترة الاسلام في الديوان موجود، اذ بكرت عن عترة الدين، اذ بكرت عن عترة، في قوله لولا دفاعك بأس الروم اذ مكرت، في الديوان موجودة اذ بكرت، وبدل بعار عن بيضة الدين بعترة الدين، يعني عن جماعة الاسلام. والثكل بالتحريك يجوز ان يكون بضمتين، ثكل بتحريك الكاف الساكنة. الناضل المصيب، والخصل مثله، والخصل الناضل، الناضل الخصل يعني المصيب، والخصل مثله. الخول ما يعطاه المرء من النعم والعبيد والإماء وغيرهم من الحاشية، يقال للواحد والجمع والمذكر والمؤنث، ويقال للواحد خاثل أو خائل، خائل. ونائب الدار بعيدها، يقول كم من عدو قد أمنك لبعد داره عنك واندماعه بحصونه، قد أخرجته من حصون ملكه ومن بين خوله. كم آمن لك نائب الدار ممتنع، أخرجته من حصون الملك والخول. والعضب هنا في قوله عضب حسام، يعني السيف، والحسام هو القطاع. يقول يأبى لك أن يذمك أحد سيفا، قد سيف قطاع تقتل به الأعداء، وعرض غير مبتذل للذم، لأنك تصونه بالعطاء لكل من سألك، فلا تجعل لأحد سبيلا إلى عرضك. كان معن يقدمه على بنيه، فعاتبته امرأته فأراها حالهم وحاله. خبر يزيد ابن مزيد، وذاك أن امرأة معن ابن زائدة عاتبت معنا في يزيد، وقالت إنك لتقدمه وتؤخر بنيك، وتشيد بذكره، وتحمل ذكرهم، وتخمل ذكرهم، ولو نبهتهم لانتبهوا، ولو رفعتهم لارتفعوا. فقال معن إن يزيد قريب لم تبعد رحمه، إن يزيد قريب لم تبعد رحمه، وله علي حكم الولد إذا كنت عمه، وبعد فإنهم ألوط بقلبي، ألوط بقلبي أي ألصق به، يقال لاط الشيء بقلبي يلوط ويليط لوطا وليطا، إذا حبب إليه ولزق به فهو ألوط به وأليط به. فإنهم ألوط بقلبي وأدنى من نفسي على ما توجبه واجبة الولادة للأبوة من تقديمهم، ولكني لا أجد عندهم ما أجده عنده، ولو كان ما يطلع به يزيد في بعيد لصار قريبا، وفي عدو لصار حبيبا. وسأريك في ليلتي هذه ما ينفسح به اللوم عني، ويتبين به عذري. يا غلام اذهب فادع جساسا وزائدة وعبد الله وفلانا وفلانا، حتى أتى على أسماء ولده، فلم يلبث أن جاءوا في الغلائل المطيبة والنعال السندية، وذلك بعد هدأة من الليل، فسلموا وجلسوا، ثم قال يا غلام ادع لي يزيدا، وقد أسبل سترا بينه وبين المرأة، وإذا به قد دخل عجلا وعليه السلاح كله، فوضع رمحه بباب المجلس، ثم أتى يحضر، يعني يعدو ويسرع. فلما رآه معن قال ما هذه الهيئة أبا الزبير، وكان يزيد يكنى أبا الزبير وأبا خالد، فقال جاءني رسول الأمير فسبق إلى نفسي أنه يريدني لوجه، فقلت إن كان مضيت ولم أعرج، وإن يكن الأمر على خلاف ذلك فنزع هذه الآلة أيسر الخطب. فقال لهم انصرفوا في حفظ الله. فقالت المرأة قد تبين عذرك، فأنشأ معن متمثلا، نفس عصام سودت عصاما، وعودته الكر والإقدام، وصيرته ملكا هماما. من شعر أخته في رثائه، أخبرني محمد بن الحسن الكندي قال حدثنا الرياشي قال انشدني الاصمعي لاخت الوليد بن طريف ترثيه ذكرت الوليد وايامه اذ الارض من شخصه بلقع فاقبلت اطلبه في السماء كما يبتغي انفه الاجدع اضاعك قومك فليطلبوا افادة مثل الذي ضيعوا لو ان السيوف التي حدها يصيبك تعلم ما تصنع نبت عنك او جعلت هيبة وخوفا لصولك لا تقطع. بعض اخلاق عبد الله بن طاهر. فاما اخبار عبد الله بن طاهر في صنعته هذا الصوت فان عبد الله كان بمحل من علو المنزلة وعظم القدر ولطف مكان من الخلفاء يستغني به عن التقريض له والدلالة عليه وامره في ذلك مشهور عند الخاصة والعامة وله في الادب مع ذلك المحل الذي لا يدفع وفي السماحة والشجاعة ما لا يقاربه فيه كبير احد. فرق خراج مصر وقال ابياتا ارضى بها المأمون. اخبرني علي بن سليمان الاخفش عن محمد بن يزيد المبرد ان المأمون اعطى عبد الله بن طاهر مال مصر لسنة خراجها وضياعها فوهبه كله وفرقه في الناس ورجع صفرا من ذلك فغاض المأمون فعله فدخل اليه يوم مقدمه فانشده ابياتا قالها في هذا المعنى وهي نفسي فداؤك والاعناق خاضعة للنائبات ابيا غير محتضم اليك اقبلت من ارض اقمت بها حولين بعدك في شوق وفي الم اقفو مساعيك اللاتي خصصت بها حذو الشراك على مثل من الادم فكان فضلي فيها انني تبع لما سننت من الانعام والنعم ولو وكلت الى نفسي غنيت بها لكن بدأت فلم اعجز ولم ألمي. فضحك المأمون وقال والله ما نفست عليك مكرمة نلتها ولا احدوثة حسن عنك ذكرها ولكن هذا شيء اذا عودته نفسك افتقرت ولم تقدر على لم شعثك واصلاح حالك وزال ما كان في نفسه. اتاه معلى الطائي ومدحه فاجازه. اخبرني وكيع قال حدثنا عبد الله بن ابي سعد قال حدثني عبد الله بن فرقد قال اخبرني محمد بن الفضل ابن محمد بن منصور قال لما افتتح عبد الله بن طاهر مصر ونحن معه سوغه المأمون خراجها فصعد المنبر فلم يزل حتى اجاز بها كلها 3000 دينار او نحوها. فاتاه معلى الطائي وقد اعلموه ما قد صنع عبد الله بن طاهر بالناس في الجوائز وكان عليه واحدا فوقف وقد تكون وكان عليه واجدا يعني من الوجد يعني زعلان شوي يعني ماخذ على خاطره فوقف بين يديه تحت المنبر فقال اصلح الله الامير انا معلم الطائي وقد بلغ مني ما كان منك الي من جفاء وغلظ فلا يغلظن علي قلبك ولا يستخفنك الذي بلغك انا الذي اقول يا اعظم الناس عفوا عند مقدرة واظلم الناس عند الجود للمال لو اصبح النيل يجري ماؤه ذهبا لما اشرت الى خزن بمثقال تغلي بما فيه رق الحمد تملكه وليس شيء اعاض الحمد بالغالي اغلى بالشيء اغلاه مثل غالاه يعني جعله غاليا تفك باليسر كف العسر في زمن اذا استطال على قوم باقلال لم تخل كفك من جود لمختبط. المختبط يعني السائل المعروف بلا وسيلة من آصرة قربة او مودة او معرفة. لم تخل كفك من جود لمختبط ومرهف قاتل في رأس قتال وما دفست رعيل الخيل في بلد الا عصفن بارزاق واجال ان كنت منك على بال مننت به فان شكرك من قلبي على بالي ما زلت منقبضا لولا مجاهرة من ألسن خضن في صدري باقوالي. قال فضحك عبد الله وسر بما كان منه وقال يا ابا السمراء اقرضني 10000 دينار فما امسيت املكها فاقرضه فدفعها اليه. احسن الى موسى بن خاقان ثم جفاه فمدح موسى المأمون وعرض به. اخبرني علي بن عبد العزيز عن ابن خرداذبه قال كان موسى بن خاقان مع عبد الله بن طاهر بمصر وكان نديمه وجليسه وكان له مؤثرا مقدما فاصاب منه معروفا كثيرا واجازه بجوائز سنية هناك وقبل ذلك ثم انه وجد عليه في بعض الامر تجفاه وظهر له منه بعض ما لم يحبه، فرجع حينئذ الى بغداد وقال: صوت، ان كان عبد الله خلانا لا مبدئا عرفا واحسانا، فحسبنا الله رضينا به ثم بعبد الله مولانا. يعني بعبد الله الثاني المامون، وغنت فيه جاريته وسمعه المامون فاستحسنه ووصله واياها، فبلغ ذلك عبد الله بن طاهر فغاضه ذلك وقال: اجل صنعنا المعروف الى غير اهله فضاع. قوله في البيت: ما زلت منقبضا لولا مجاهرة من ألسن خضم في صدري بأقوالي. منقبضا في أساس البلاغة انقبض من أصحابه بمعنى انقطع، يقول: ما زلت منقطعا عنك أو عن الناس، وكنت أوثر أن ألتزم ذلك لولا مجاهرة الألسنة وخوضها بالحديث فيما يكنه صدري من حب وولاء أو عداوة وبغضاء، فذلك الذي ألجأني أن أخرج عما اخذت به نفسي وحفزني الى الاقبال عليك. وكان ضعف احدى المحسنات ومن اوائل صنعتها وصدور اغانيها وما برزت فيه وقدمت فاختيرت صنعتها في شعر جميل: امنك سرايا بفن طيف تأوبا، هدوءا فهاد القلب شوقا وانصبا، عجبت له ان زار في النوم مضجعي، ولو زارني مستيقظا كان اعجبا. الشعر لجميل والغناء لضعف، يعني كانت ضعف احدى المحسنات، هي ضعف احدى الجواري المغنيات اسمها ضعف. قصته مع محمد ابن يزيد الاموي: اخبرني عمي قال حدثني ابو جعفر ابن الدهقان النديم قال حدثني العباس بن الفضل الخراساني، وكان من وجوه قواد طاهر وابنه عبد الله، وكان اديبا عاقلا فاضلا، قال: لما قال عبد الله بن طاهر قصيدته التي يفخر فيها بمآثر أبيه وأهله ويفخر بقتلهم المخلوع، عارضه محمد بن يزيد الأموي الحصني، وكان رجلا من ولد مسلمة بن عبد الملك، فأفرط في السب وتجاوز الحد في قبح الرد، وتوسط بين القوم وبين بني هاشم، فأربى في التوسط والتعصب، فكان مما قال فيه: يا ابن بيت النار موقدها، ما لحاذيه سراويل، من حسين من ابوك ومن مصعب، غالتكم غول، نسب في الفخر مؤتشب وابوات اراذيل، قاتل المخلوع مقتول ودم المقتول مطلول. قوله الحاذان من الدابة، من قوله ما لحاذيه سراويل، يعني ما وقع عليه الذنب من ادبار الفخذين، يريد هنا الفخذين، ومؤتشب يعني غير صريح. وهي قصيدة طويلة، فلما ولي عبد الله مصر ورد اليه تدبير امر الشام، علم الحصني انه لا يفلت منه ان هرب، ولا ينجو من يده حيث حل، فثبت في موضعه واحرز حرمه وترك امواله ودوابه وكل ما كان يملكه في موضعه، وفتح باب حصنه وجلس عليه، ونحن نتوقع من عبد الله بن طاهر ان يوقع به. فلما شارفنا بلده وكنا على ان نصبحه، يعني نأتيه صباحا، دعاني عبد الله في الليل فقال لي: بت عندي الليلة وليكن فرسك معدا عندك لا يرد. ففعلت. فلما كان في السحر امر غلمانه واصحابه الا يرحلوا حتى تطلع الشمس، وركب في السحر وانا وخمسة من خواص غلمانه معه، فسار حتى صبح الحصني، فرأى بابه مفتوحا ورآه جالسا مسترسلا، فقصده وسلم عليه ونزل عنده وقال له: ما أجلسك ها هنا وحملك على أن فتحت بابك، ولم تتحصن من هذا الجيش المقبل، ولم تتنح عن عبد الله بن طاهر مع ما في نفسه عليك وما بلغه عنك؟ فقال: إنما قلت لم يذهب علي، ولكني تأملت أمري وعلمت أني أخطأت خطيئة حملني عليها نزق الشباب وغرة الحداثة، وأني إن هربت منه لم أفته، فباعدت البنات والحرم واستسلمت بنفسي وكل ما أملك، فإنا أهل بيت قد أسرع القتل فينا، ولي بمن مضى أسوة، فإني أثق بأن الرجل إذا قتلني وأخذ مالي شفى غيظه، ولم يتجاوز ذلك إلى الحرم ولا له فيهن أرب، ولا يوجب جرمي اليه اكثر مما بذلته. قال: فوالله ما اتقاه عبد الله الا بدموعه تجري على لحيته. ثم قال له: اتعرفني؟ قال: لا والله. قال: انا عبد الله بن طاهر، وقد امن الله تعالى روعتك وحقن دمك وصان حربك وحرس نعمتك وعفى عن ذنبك، وما تعجلت اليك وحدي الا لتأمن من قبل هجوم الجيش ولئلا يخالط عفوي عنك روعة تلحقك. فبكى الحسني وقام فقبل رأسه وضمه اليه عبد الله وادناه، ثم قال له: اما لا فلا بد من عتاب يا اخي، جعلني الله فداك. قلت شعرا في قومي افخر بهم لم اطعن فيه على حسبك ولا ادعيت فضلا عليك، وفخرت بقتل رجل هو وان كان من قومك فهم القوم الذين ثارك عندهم، فكان يسعك السكوت او ان لم تسكت لا تغرق ولا تسرف. فقال: ايها الامير، قد عفوت، فاجعل العفو الذي لا يخلطه تثريب ولا يكدر صفوه تانيب. قال: قد فعلت، فقم بنا ندخل الى منزلك حتى نوجب عليك حقا بالضيافة. فقام مسرورا فادخلنا، فاتى بطعام كان قد اعده، فاكلنا وجلسنا نشرب في مستشرف له، ويقبل الجيش، فامرني عبد الله ان اتلقاهم فارحلهم، ولا ينزل احد منهم الا في المنزل وهو على 3 فراسخ. فنزلت فرحلتهم، واقام عنده الى العصر، ثم دعا بدوات فكتب له بتسويغه خراجه 3 سنين، وقال له: ان نشط لنا فالحق بنا، والا فاقم بمكانك. فقال: فانا اتجهز والحق بالامير. ففعل فلحق بنا بمصر، ولم يزل مع عبد الله لا يفارقه حتى رحل الى العراق فودعه واقام ببلده. بعض الاشعار التي غنى فيها او التي غني فيها، وذكر بعض اخبار استدعاها بيانها. فاما الاصوات التي غنى فيها عبد الله بن طاهر فكثيرة، وكان عبيد الله بن عبد الله اذا ذكر شيئا منها قال: الغناء للدار الكبيرة، واذا ذكر شيئا من صنعته قال: الغناء للدار الصغيرة. فمنها ومن مختارها وصدورها ومقدمها لحنه في شعر اخت عمرو بن عاصية، وقيل انه لاخت مسعود بن شداد، فانه صوت نادر جيد، قال ابو العبيس ابن حمدون، وقد ذكره ففضله، جاء به عبد الله بن طاهر صحيح العمل مزدوج النغم بين لين وشدة على رسم الحداق من القدماء، وهو صوت: هلا سقيتم بني سهم اسيركم، نفسي فداؤك من ذي غلة صادي، الطاعن الطعنة النجلاء يتبعها مدرج بعدما جادت بإزبادي. الشعر لأخت عمرو بن عاصية السلمي ترثيه، وكان بنو سهم وهم بطن من هذيل أسروه في حرب كانت بينهم ولم يعرفوه، فلما عرفوه قتلوه، وكان قد عطش فاستسقاهم فمنعوه وقتلوه على عطشه. وقيل إن هذا الشعر للفارعة أخت مسعود بن شداد ولحن عبد الله بن طاهر. اخبرني احمد بن عبد العزيز الجوهري وحبيب بن نصر المهلبي قال: حدثنا عمر بن شدة قال: قتلت بنو سهم وهم بطن من هذيل عمرو بن عاصية السلمي، وكان رجلان منهم اخذاه اخذا فاستسقاهما ماء فمنعاه ذلك ثم قتلاه. فقالت اخته ترثيه وتذكر ما صنعوا به: شبت هذيل وبهز بينها إرة فلا تبوح ولا يرتد صاليها. قد وضع هذا البيت فيهما في شعر جنوب أخت عمرو ذي الكلب ترفيه. قال السكري: حدثنا الحلواني قال: حدثنا أبو سعيد قال أبو عبد الله، ثم خرج عمرو ذو الكلب غازية، فبينا هو في بعض غاراته نائما اذ وفد عليه نمران فاكلاه، فوجدت فهم سلاحه فادعت قتله. فقالت اخته جنوب ترثيه واورد القصيدة البائية التي مطلعها: كل امرئ بطوال العيش مكذوب، وكل من غالب الايام مغلوب. اصل الارة حفرة يوقد فيها، والمراد بها هنا الحرب، وفي سائر الاصول ترى بدل إرة، والترة هي الثار. ويروى هذا البيت شبت هذيل وسهم بدل وبهز، وهو الصحيح، ولكن كذا قال عمر بن شبة، شبت هذيل وبهز بينها إرة. إن ابن عاصية المقتول بينكما خلى علي فجاجا كان يحميها. وقالت أيضا ترثيه: يا لهف نفسي لهفا دائما أبدا، على ابن عاصية المقتول بالوادي، على ابن عاصية المقتول بالوادي، هلا سقيتم بني سهم أسيركم، نفسي فداؤك من ذي غلة صادي. قال: فغزا عرعرة بن عاصية هذيلا يطلبهم بدم أخيه، فقتل منهم نفرا وسب امرأة فجردها، ثم ساقها معه عارية إلى بلاد بني سليم. فقالت عند ذلك: ألامت سليم في السياق وأفحشت، وأفرط في السوق العنيف إسارها، لعل فتاة منهم أن يسوقها، فوارس منا وهي باد شوارها. قوله هنا ألامت يعني فعلت ما تستحق عليه اللوم، وأفحشت أي أتت بالفحشاء وهي الأمر القبيح. والسياق مصدر ساقه يسوقه سوقا وسياقا، والإسار مصدر أسره يأسره أسرا وإسارا، وأصل الإسار القيد، ويكون حبل الكتاف، ومنه سمي الأسير إذ كانوا يشدونه بالقيد، فسمي كل أخيذ أسيرا وإن لم يشد به. والشوار يعني الحسن والهيئة والزينة واللباس. فإن سبقت عليا سليم بذحلها هذيلا فقد باءت، فكيف اعتذارها؟ ألا ليت شعري هل أرى الخيل شذبا، يعني ضوامر واحدها شاذب، تثير عجاجا مستطيرا غبارها، فترقى عيون بعد طول بكائها، ويغسل ما قد كان بالأمس عارها. ما قد كان بالأمس عارها، ترقى بمعنى تجف، ولكن سهلت همزته لضرورة الشعر. هذه رواية عمر بن شبة. فأما أبو عبيدة فإنه خالفه في ذلك، وذكر في مقتله فيما أخبرني به محمد بن الحسن ابن دريد إجازة عن أبي حاتم عن أبي عبيدة قال: خرج عمرو بن عاصية السلمي ثم البهزي في جماعة من قومه، فأغاروا على هذيل ابن مدركة، فصادفوا حيا من هذيل يقال لهم بنو سهم بن معاوية. وكانت امرأة من هذيل تحت رجل من بني بهز، فقالت لابن لها معه: أي بني انطلق إلى أخوالك فأنذرهم بأن ابن عاصية السلمي قد أمسى يريدهم، وذلك حين عزم ابن عاصية على غزوهم وأراد المسير إليهم. فانطلق الغلام من تحت ليلته حتى أتى أخواله فأنذرهم، فقال: ابن عاصية السلمي يريدكم، فخذوا حذركم. فبدر القوم واستعدوا، وأصبح عمرو بن عاصية قريبا من الحي، فنزل فربأ لأصحابه على جبل مشرف على القوم، فإذا هم حذرون، فقال لأصحابه: أرى القوم حذرين، إن لهم لشأنا ولقد أنذروا علينا. فكمن في الجبل يطلب غفلتهم، فأصابه وأصحابه عطش شديد، فقال ابن عاصية لأصحابه: هل فيكم من يرتوي لأصحابه؟ فقال أصحابه: نخاف القوم. وأبى واحد منهم أن يجيبه إلى ذلك. قال: فخرج على فرس له ومعه قربته، وقد وضعت هذيل على الماء رجلا منهم رصدا، وعلموا أنهم لا بد لهم من أن يردوا الماء. فمر بهم عمرو بن عاصية وقد كمن له شيخ وفتيان من هذيل، فلما نظروا إليه هم الفتيان أن يثاوراه، أن يثاوراه يعني يساوره ويواثبه. فقال الشيخ: مهلا، فإنه لم يركما، فكف كفا. فانتهى ابن عاصية إلى البئر فنظر يمينا وشمالا فلم ير أحدا، والآخرون يرمقونه من حيث لا يراهم، فوثب نحو قربته فأخذها، ثم دخل البئر فطفق يملأ القربة ويشرب، وأقبل الفتيان والشيخ معهما حتى أشرفوا عليه وهو في البئر، فرفع رأسه فأبصر القوم فقالوا: قد أخزاك الله يا ابن عاصية وأمكن منك. قال: ورمى الشيخ بسهم فأصاب أخمصه فأنفذه فصرعه، وشغل الفتيان بنزع السهم من قدم الشيخ، ووثب ابن عاصية من البئر شدا نحو أصحابه، وأدركه الفتيان قبل وصوله فأسراه، فقال لهما حين أخذاه: أروياني من الماء ثم اصنعا ما بدا لكما. فلم يسقياه وتعاوراه بأسيافهما حتى قتلاه، فقالت اخت عمرو بن عاصية ترفي اخاها: يا لهف نفسي يوما ضلة جزعا على ابن عاصية المقتول بالوادي، على ابن عاصية المقتول بالوادي، اذ جاء ينفض عن اصحابه طفلا مشي السبنت امام الايكة العادي. هلا سقيتم بني سهم اسيركم، نفسي فداؤك من مستورد صادي. هنا ينفض، هنا بمعنى يكشف الطريق ويتجسس. ينفض بمعنى من قوله اذ جاء ينفض عن اصحابه طفلا، والاسم النفيضة مثل الطليعة. وقد ضمن ينفض معنى يذب الاذى ويدفعه، فعداه بعن. والطفل طفلان، احدهما طفل الغداة وهي من لدن ضرور الشمس الى استكمال ضوئها في الارض، والاخر طفل العشي وهو اخره عند غروب الشمس واصفرارها، والسبنت النمر او الاسد. قال ابو عبيدة: واب غزي بني سليم. غزي يعني اسم جمع لغاز، بعد مقتل ابن عاصية. قال: فبلغ اخاه عرعرة ابن عاصية قتل هذيل اخاه وكيف صنع به، فجمع لهم جمعا من قومه فيهم فوارس من بني سليم، منهم عبيدة بن حكيم الشريدي، وعمر بن الحارث الشريدي، وابو مالك البهزي، وقيس بن عمرو احد بني مطرود من بني سليم، وفوارس من بني الرعل. قال: فسرى اليهم عرعرة فالتقوا بموضع يقال له الجرف، فاقتتلوا قتالا شديدا، فظفرت بهم بنو سليم، فاوجعوا فيهم وقتلوا منهم قتلى عظيمة، واسروا اسرى، واصابوا امرأة من هذيل فعروها من ثيابها واستاقوها مجردة، فافحشوا في ذلك. وقال عرعرة بن عاصية في ذلك يذكر من قتل: الا ابلغ هذيلا حيث حلت مغلغلة تخب مع الشفيق، مقامكم غداة الجرف لما تواقفت الفوارس بالمضيق، غداة رأيتم فرسان بهز ورحل ألبدت فوق الطريق. ألبد بالمكان يعني أقام به ولزمه. تراميتم قليلا ثم ولت فوارسكم توقلوا كل نيق. توقل يعني تتصعد، والنيق أعلى الجبل، يريد تتصعد كل عال فرارا من القتال. بضرب تسقط الهامات منه وطعن مثل اشعال الحريق. وقال لي ان هذا الشعر الذي فيه صنعة عبد الله بن طاهر لمسعود بن الشداد يرفي اخاه، وزعم ان جرما كانت قتلته وهو عطشان، فقال: يا عين جودي لمسعود بن شداد بكل ذي عبرات شجوه بادي، هلا سقيتم بني جرم اسيركم، نفسي فداؤك من ذي غلة صادي. فانشدنيها بعض اصحابنا. قال: انشدني ابو بكر محمد بن الحسن ابن دريد. قال: انشدني ابو حاتم عن ابي عبيدة لفارعة المرية اخت مسعود بن شداد ترفيه، فذكر من الابيات البيت الاول وبعده: يا من رأى بارقا قد بت ارمكه. البارق يعني السحاب ذا البرق، جودا، وجودا يعني كثير المطر، جودا على الحرة السوداء بالوادي. يا من رأى بارقا قد بت ارمكه، جودا على الحرة السوداء بالوادي، اسقي به قبر من اعني وحب به قبرا الي، ولو لم يفده فادي. شهاد اندية، رفاع ابنية، شداد الوية، فتاح ازدادي، نحار راغية، قتال طاغية، حلال راضية، فكاك اقيادي. الراغية الناقة، وفي بعض النسخ رفاع الوية شداد اهوية. والاوراد جمع ورد، وهو الجماعة الواردون للماء، والقطيع من الطير والإبل، والجيش على التشبيه بقطيع الطير والإبل. قال جرير: سأجمد يربوعا على أن وردها إذا ذيد لم يحبس، وإن ذاد حكم، أي هو حباس للجيوش أو حباس للواردين حتى يستقي هو ودوابه، وهذا مما يدل على القوة والسلطان. ثم تقول: قوال محكمة، نقاد مبرمة، فراج مبهمة، حباس أورادي، حلال ممرعة، حمال مضلعة. وفي بعض النسخ معضلة، والمضلعة يعني على جانبيها، اللي هي المضلعة اللي هي المثقلة للأضلاع. حلال ممرعة، حمال مضلعة، قراء مفضعة، طلاع أنجابي، جماع كل خصال الخير قد علموا، زين القرين وخطم الظالم العادي. يقال ختمه يختمه ختما، إذا ضرب مختمه يعني أنفه، وهو وصف بالمصدر تريد أنه يذل الظالم العادي ويكبحه عن طغيانه. أبا زرارة لا تبعد، فكل فتى يوم رهين صفيحات وأعواد. الصفيحات هنا بمعنى الحجر العريض. الغناء في هذا الشعر لعبد الله بن طاهر. وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: لما صنع أبي هذا الصوت لم يحب أن يشيع عنه شيء من هذا ولا ينسب إليه، لأنه كان يترفع عن الغناء، وما جس بيده وترا قط ولا تعاطاه، ولكنه كان يعلم من هذا الشأن بطول الدربة وحسن الثقافة ما لا يعرفه كبير أحد، وبلغ من علم ذلك إلى أن صنع أصواتا كثيرة فألقاها على جواريه فأخذناها عنه وغنينا بها، وسمعها الناس منهن وممن أخذ عنهن. فلما أن صنع هذا الصوت: هلا سقيتم بني جرم أسيركم، نفسي فداؤك من ذي غلة صادي، نسبه إلى مالك بن أبي السمح. وكان لآل الفضل بن الربيع جارية يقال لها داحة، فكانت ترغب إلى عبد الله بن طاهر لما ندبه المأمون إلى مصر في أن يأخذها معه، وكانت تغنيه، وأخذت هذا الصوت عن جواريه، وأخذه المغنون عنها، ورووه لمالك مدة، ثم قدم عبد الله العراق، فحضر مجلس المأمون وغني الصوت بحضرته، ونسب إلى مالك، فضحك عبد الله ضحكا كثيرا، فسئل عن القصة فصدق فيها واعترف بصنعة الصوت، فكشف المأمون عن ذلك، فلم يزل كل من سئل عنه يخبر عمن أخذه عنه، فتنتهي القصة إلى داحة ثم تقف ولا تعدوها. فأحضرت داحة وسئلت فأخبرت بقصته، فعلم أنه من صنعته حينئذ بعد أن جاز على إسحاق وطبقته أنه لمالك. ويقال إن إسحاق لم يعجب من شيء عجبه من عبد الله وحفظه بمذاهب الأوائل وحكاياتهم. قال: ومن غنائه أيضا صوت: راح صحبي وعاود القلب داء، من حبيب طلابه لي عناء، حسن الرأي والمواعيد، لا يلفى لشيء مما يقول وفاء، من تعزى عمن يحب فإني ليس لي ما حييت عنه عزاء. الغناء لابن طنبورة ولحن لعبد الله بن طاهر. ومنها قوله: فمن يفرح ببينهم فغيري إذ غدوا فرحا، شعر لعمر بن أبي ربيعة. وسببه صوت: يا خليلي قد مللت ثوائي بالمصلى وقد شنئت البقيعة، بلغاني ديار هند وسلمى وارجعا بي فقد هويت الرجوع. الشعر لعمر بن أبي ربيعة، والغناء للغريب عن إسحاق. وذكر الهشامي أنه لابن سريج، وأخبرني بخبر عمر بن أبي ربيعة في هذا الشعر وقوله إياه الحرمي بن أبي العلاء. قال: حدثنا الزبير بن بكار قال حدثنا سليمان ابن عياش السعدي قال أخبرني السائب بن ذكوان راوية كثير قال: قدم عمر بن أبي ربيعة المدينة. وأخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن عثمان بن حفص قال: وأخبرني فلان أيضا، وأكثر اللفظ للزبير ابن بكار بعد جمع رواياتهم وخبره أتم، أن عمر بن أبي ربيعة قدم المدينة، فزعموا أنه قدمها من أجل امرأة من أهلها فأقام بها شهرا، فذلك قوله: يا خليلي قد مللت ثوائي بالمصلى وقد شنئت البقيعة. خرج هو والأحوص إلى مكة، فمر بنصيب وكثير وتحاوروا. قال: ثم خرج إلى مكة، فخرج معه الأحوص واعتمرا. قال الزبير في خبره عن سائب راوية كثير إنه قال: لما مر بالروحاء، وهي قرية كانت لمزينة بينها وبين المدينة 41 ميلا، استتلياني يعني طلب إليه أن يتلوه، استتلياني فخرجت أتلوهما حتى لحقتهما بالعرج. قرية كانت جامعة في واد من نواحي الطائف، وإليها ينسب الشاعر العرجي. لحقتهما بالعرج عند رواحهما، فخرجنا جميعا حتى وردنا ودانا قرية جامعة من نواحي الفرع بين مكة والمدينة، فحبسهما النصيب وذبح لهما وأكرمهما في خيئة، وخرجنا وخرج معنا النصيب. فلما جئنا كلية قرية بين مكة والمدينة عدلنا جميعا إلى منزل كثير، فقيل لنا هبط قديدا، قديدا موضع قرب مكة، فذكر لنا أنه في خيمة من خيامها، فقال لي ابن أبي ربيعة اذهب فادعه لي، فقال النصيب هو أحمق وأشد كبرا من أن يأتيك، فقال لي عمر اذهب كما أقول لك فادعه لي، فجئته فهش لي وقال اذكر غائبا تره، لقد جئت وأنا أذكرك، فأبلغته رسالة عمر، فحدد إلي نظرة وقال أما كان عندك من المعرفة ما يردعك عن إتياني بمثل هذه الرسالة؟ قلت بلى والله، ولكني سترت عليك فأبى الله إلا أن يهتك سترك، فقال لي إنك والله يا ابن ذكوان ما أنت من شكلي، فقل لابن أبي ربيعة إن كنت قرشيا فأنا قرشي، فقلت له لا تترك هذا التلصق وأنت تقرف عنهم كما تقرف الصمغة، تقرف يقول له أنت لست بأصيل في قريش ولا بمتمكن فيهم كالصمغة من الشجرة، فإن الصمغة إذا قرفت وقلعت لم يبق لها. قال والله لأنا أثبت فيهم منك في سدوس، ثم قال وقل له إن كنت، فقلت له هذا إذا كان الحوائل، أول هذا يا ابن ذكوان فاحمد الله على لومك فقد منعك مني، احمد الله على لومي اياك فقد حصنك اللوم من الضرب. فرجعت الى عمر فقال ما وراءك؟ فقلت ما قال لك نصيب؟ فقال وان، فاخبرته فضحك وضحك صاحباه ظهرا لبطن، ثم نهضوا معي اليه، فدخلنا عليه في خيمة فوجدناه جالسا على جلد كبش، فوالله ما اوسع للقرشي، فلما تحدثوا مليا فافاضوا في ذكر الشعر، اقبل على عمر فقال له انت تنعت المرأة فتنسب بها ثم تدعها وتنسب بنفسك، اخبرني يا هذا عن قولك. قالت تصدى له ليعرفنا، قالت تصدي له ليعرفنا، ثم اغمزيه يا اخت في خفري، قالت لها قد غمزته فابى، ثم اصبطرت تشتد في اثري، وقولها والدموع تسبقها لنفسدن الطواف في عمري. اسبطرت يعني اسرعت. اتراك لو وصفت بهذا هرة اهلك، الم تكن قد قبحت واسأت وقلت الهجر؟ انما توصف الحرة بالحياء والاباء والالتواء والبخل والامتناع كما قال هذا واشار الى الاحوص، ادور ولولا ان ارى ام جعفر بابياتكم ما درت حيث ادور، وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى اذا لم يزر لا بد ان سيزور، لقد منعت معروفها ام جعفر واني الى معروفها لفقير. قال فدخلت الاحوص ابها، قال فدخلت الاحوص ابها وعرفت الخيلاء فيه، فلما استبان كثير ذلك فيه قال ابطل اخرك اولك، اخبرني عن قولك، فان تصلي اصلك وان تبيني، بصرمك بعد وصلك لا ابالي، ولا ألفى كمن إنسيم صرما تعرض كي يرد إلى الوصال، أما والله لو كنت فحلا لباليت ولو كسرت أنفك، ألا قلت كما قال هذا الأسود وأشار إلى نصيب بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب، وقل إن تملينا فما ملك القلب. قال فانكسر الأحوص ودخلت النصيبة أبها، فلما نظر أن الكبرياء قد دخلته قال له يا ابن السوداء أخبرني عن قولك، أهيم بدعد ما حييت فإن أمت، فوا كبدي من ذا يهيم بها بعدي، أهمك من ينيكها بعدك؟ فقال نصيب استوت القوق، كل وهي لعبة مثل المنقلة. القوق يعني هنا يقول المحقق لم نهتدي الى وجه الصواب في هذه الكلمة، القوق او القيق في بعض النسخ، القيق او الفيق، وهي لعبة مثل المنقلة، ومن هذا الموضع ينفرد الزبير بروايته دون الباقين. قال السائب: فلما أمسك كثير أقبل عليه عمر فقال له: قد أنصتنا لك، فاستمع يا مذبوب إلي. يا مذبوب يعني يا مجنون. أخبرني عن تخيرك لنفسك لمن تحب حيث تقول: ألا ليتنا يا عز كنا لذي غنى، بعيرين نرعى في الخلاء ونعزب، كلانا به عر فمن يرنا يقل، على حسنها جرباء تعدي وأجرب، إذا ما وردنا منهلا صاح أهله، علينا فما ننفك نرمى ونضرب، وددت وبيت الله أنك بكرة، هجان وأني مصعب ثم نهرب، نكون بعيري ذي غنى فيضيعنا، فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب. البكرة من الهجان، بكرة هجان بيضاء، والمصعب الفحل، ويختلج بمعنى يضطرب. وقال: تمنيت لها ولنفسك الرق والجرب والرمي والطرد والمسخ، فأي مكروه لم تمن لها ولنفسك. لقد أصابها منك قول القائل: معاداة عاقل خير من مودة أحمق. قال: فجعل يختلج جسده كله، يعني يضطرب. ثم أقبل عليه الأحوص فقال: إلي يا ابن استها، أخبرك بخبرك وتعرضك للشر وعجزك عنه وإهدافك لمن رماك، أخبرني عن قولك. وكل وقد يكذبن فيك تعيف وشؤم، إذا ما لم تطع صاح ناعقه، وأعييتنا لا ري بكرامة ولا تاركا شكوى الذي أنت صادقه، فأدركت صفو الود منا فلمتنا، وليس لنا ذنب فنحن مواذقه، وألفيتنا سلما فصدعت بيننا كما صدعت بين الأديم خوالقه. أهدف لكذا بمعنى تعرض له. ويقال لابن الأمة عند تحقيره: يا ابن استها، يعنون أنها ولدته من استها. والمواذق جمع ماذقة، يقال مذق الود إذا لم يخلص، والبين هنا الوصل. وألفيتنا سلما فصدعت بيننا، البين بمعنى الوصل. وخوالق الأديم يعني اللائي يقدرنه قبل أن يقطعنا أو قبل أن يقطعنا. ثم قال له: والله لو احتفل عليك هاجيك ما زاد على أن بؤت به على نفسك. قال: فخفق كما يخفق الطائر، ثم أقبل عليه النصيب فقال: أقبل علي يا زب الذباب، فقد تمنيت معرفة غائب عندي علمه فيك حيث تقول، وددت وما تغني الودادة أنني بما في ضمير الحاجبية عالم، فإن كان خيرا سرني وعلمته، وإن كان شرا لم تلمني اللوائم. انظر في مرآتك واطلع في جيبك واعرف صورة وجهك، تعرف ما عندها لك. فاضطرب اضطراب العصفور، وقام والقوم يضحكون، وجلست عنده، فلما هدأ شأوه، الشأو يعني الشوط والطلق، يريد هنا ما عراه من الاضطراب الذي جرى بينه وبينهم، قال لي: أرضيتك فيهم؟ فقلت له: أما في نفسك فنعم، أما في نفسك فنعم، فقد نحس يومك معهم، وقد بقيت أنا عليك، فما عذرك ولا عذر لك في قولك: سقى دمنتين لم نجد لهما أهلا، بحقل لكم يا عز قد رابنا حقلا، نجاء الثريا كل آخر ليلة يجوذهما جودا ويتبعه وبلا. ثم قلت في آخرها: وما حسبت ضمرية حدرية سوى التيس ذي القرنين أن لها بعلا. هكذا يقول الناس ويحك، ثم تظن أن ذلك قد خفي ولم يعلم به أحد، فتسب الرجال وتعيبهم. فقال: وما أنت وهذا، وما علمك بمعنى ما أردت؟ فقلت: هذا أعجب من ذاك، أتذكر امرأة تنسب بها في شعرك وتستغزر لها الغيث في أول شعرك وتحمل عليها التيس في آخره؟ قال: فأطرق وذل وسكن. فعدت إلى أصحابي فأعلمتهم ما كان من خبره بعدهم، فقالوا: ما أنت بأهون حجارته التي رمي بها اليوم منا. قال: فقلت لهم: إن لم يترني فأطلبه بذحل، إنه لم يترني فأطلبه بذحل، ولكني نصحته لئلا يخل هذا الإخلال الشديد ويركب هذه العروض التي ركب في الطعن على الأحرار والعيب لهم. العروض بالفتح العين الطريق في عرض الجبل. شدد والي مكة في الغناء، فخرج فتية الى وادي محسر وبعثوا لابن سريج فغناهم. اخبرني احمد بن عبد العزيز بسنده عن ابن جامع عن السعيد عن سهل بن بركة وكان يحمل عود ابن سريج قال: كان على مكة نافع بن علقمة الكناني فشدد في الغناء والمغنين والنبيذ ونادى في المخنفين، فخرج فتية من قريش الى بطن محسر وهو وادي المزدلفة بالقرب من مكة، وبعثوا برسول لهم فأتاهم برواية من الشراب الطائفي، فلما شربوا وطربوا قالوا: لو كان معنا ابن سريج تم سرورنا، فقلت: هو علي لكم. فقال لي بعضهم: دونك تلك البغلة، فاركبها وامض إليه. فأتيته فأخبرته بمكان القوم وطلبهم إياه، فقال لي: ويحك، وكيف لي بذاك مع شدة السلطان في الغناء وندائه فيه؟ فقلت له: أفتردهم؟ قال: لا والله، فكيف لي بالعود؟ فقلت له: أنا أخبئه لك فشأنك. فركب وسترت العود وأردفني، فلما كنا ببعض الطريق إذا أنا بنافع ابن علقمة قد أقبل، فقال لي: يا ابن بركة، هذا الأمير. فقلت: لا بأس عليك، أرسل عنان البغلة وامض ولا تخف. ففعل، فلما حاذيناه عرفني ولم يعرف ابن سريج، فقال لي: يا ابن بركة، من هذا أمامك؟ فقلت: ومن ينبغي أن يكون؟ هذا ابن سريج. فتبسم ابن علقمة ثم تمثل: فإن تنج منها يا أبان مسلما فقد أفلت الحجاج خيل شبيبي. ثم مضى ومضينا، فلما كنا قريبا من القوم نزلنا إلى شجرة نستريح، فقلت له: غن مرتجلا. فرفع صوته فخيل إلي أن الشجرة تنطق معه، فغنى صوت: كيف الثواء ببطن مكة بعدما هم الذين تحب بالإنجاد، أم كيف قلبك إذ ثويت مخمرا سقما خلافهم وكربك بادي، هل أنت إن ضعنا الأحبة غاديا أم قبل ذلك مدلج، هل أنت إن ضعنا الأحبة غادي أم قلب أم قبل ذلك مدلج بسوادي. هذا الشعر للعرجي، وذكر إسحاق في مجردة أن الغناء فيه لابن عائشة. وحكى حماد ابنه عنه أن اللحن لابن سريج. قال سهل: فقلت: أحسنت، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولو أن كنانة كلها سمعتك لاستحسنتك، فكيف بنافع ابن علقمة المغرور من غره نافع؟ ثم قلت: زدني وإن كان القوم متعلقة قلوبهم بك. فغنى وتناول عودا من الشجرة فأوقع به على الشجرة، فكان صوت الشجرة أحسن من خفق بطون الضأن على العيبان إذ أخذتها قضبان الدفلة. قال: والصوت الذي غنى: لا تجمعي هجرا علي وغربة، فالهجر في تلف الغريب سريع، من ذا فديتك يستطيع لحبه دفعا إذا اشتملت عليه ضلوع. فقلت بنفسي: أنت والله من لا يمل ولا يكد، والله ما جهل من فهمك، اركب فدتك نفسي بنا. فقال: أمهلني كما أمهلتك، أقضي بعض شأني. فقلت: وهل عما تريد مدفع؟ فقام فصلى ركعتين ثم ضرب بيده على الشجرة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: يا حبيبتي، إذا شهدت بذاك الشيء فاشهدي بهذا. ثم مضينا والقوم متشوقون، فلما دنونا أحست الدواب بالبغلة فصهلت وشحزت البغلة، فإذا الغريد يغنيهم لحنة من خيل حي ما تزال مغيرة سمعت على شرف صهيل حصاني. فبكى ابن سريج حتى ظننت أن نفسه قد خرجت، فقلت: ما يبكيك يا أبا يحيى، جعلت فداك، لا يسوءك الله ولا يريك سوءا. قال: أبكاني هذا المخنف بحسن غنائه وشجى صوته، والله ما ينبغي لأحد أن يغني وهذا الصبي حي. ثم نزل فاستراح وركب، فلما سار هنيهة اندفع الغريض فغناهم لحنة: يا خليلي قد مللت ثوائي بالمصلى وقد شنئت البقيع. طبعا هو في الأبيات السابقة كان يقصد ببطون الضأن الأوتار التي تتخذ من المعى، والدفلة ضرب من النبات. يا خليلي قد مللت ثوائي بالمصلى وقد شنئت البقيع. قال: ولصوته دوي في تلك الجبال. فقال ابن سريج: ويلك يا ابن بركة، أسمعت أحسن من هذا الغناء والشعر قط؟ قال: ونظروا إلينا فأقبلوا نشاوى يسحبون أعطافهم، وجعلوا يقبلون وجه ابن سريج، فنزل فأقام عندهم ثلاثا، والغريض لا ينطق بحرف واحد، وأخذوا في شرابهم وقالوا: يا حبيب النفس وشقيقها، أعطها بعض مناها. فضرب بيده إلى جيبه فأخرج منه مضرابا، ثم أخذه بيده ووضع العود في حجره، فما رأيت يدا أحسن من يده، ولا خشبة تخيلت أن التخيلت إلي أنها جوهرة إلا هي. ثم ضرب فلقد سبح القوم جميعا، ثم غنى فكل قال لبيك لبيك، فكان مما غنى فيه واللحن له هزج صوت: لبيك يا سيدتي لبيك ألفا عددا، لبيك من ظالمة أحببتها مجتهدا، قوموا إلى غنى نحكي الجوار الخردا، وضع يد فوق يد ترفعها يدا يدا. فكل قال نفعل ذاك، فلقد رأيتنا نستبق أينا تقع يده على يده. ثم غنى صوت: ما هاج شوقك بالصرائم، ربع أحال لأم عاصم، ربع تقادم عهده هاج المحب على التقادم، فيه النوائم والشباب الناعمون مع النوائم، من كل واضحة الجبين عميمة ري المعاصم. ثم إنه غنى: شجاني مغاني الحي وانشقت العصا، وصاح غراب البين أنت مريض، ففاضت دموعي عند ذاك صبابة، وفيهن خوض كالمهات غضيض، ووليت محزون الفؤاد مروعا كتيبا، ودمعي في الرداء يفيض. قوله أحال الشيء يعني مر عليه حول، مثل أحول الشيء. وامرأة عميمة أي تامة القوام والخلق طويلة. وانشقاق العصا كناية عن الفرقة. والخوض من النساء الحسنة الخلق الشابة أو الناعمة، والغضيض الفاترة الطرف، يقال امرأة غضيض وطرف غضيض. الغناء هنا لابن محرز، وقال: فلقد رأيت جماعة طير وقعن بقربنا، وما نحس قبل ذلك منها شيئا، فقالت الجماعة: يا تمام السرور وكمال المجلس، لقد سعد من أخذ بحظه منك، وخاب من حرمك، يا حياة القلوب ونسيم النفوس، جعلنا الله فداءك، غننا فغنى واللحن له صوت: يا هند إنك لو علمت بعاذلين تتابعا. وهذا الصوت يأتي خبره مفردا لأن فيه طولا، فبدرت من بيت ما في الأشعار التي تناشدها عمر وأصحابه من أغاني. وفي هذه الأشعار التي تناشدها كثير وعمر ونصيب والأحوص أغاني منها صوت: أبصرتها ليلة ونسوتها يمشين بين المقام والحجر، ما إن طمعنا بها ولا طمعت، حتى التقينا ليلا على قدر، بيضا حسانا خرائدا قطفا، يمشين هونا كمشية البقر. قطفا أي بطيئات السير، الواحدة قطوف. الشعر لعمر والغناء لابن سريج. ومن هذه القصيدة أيضا أولها: يا من لقلب متيم كمدي يهذي بخود مريضة النظر، تمشي رويدا إذا مشت فضلا، وهي كمثل العسلوج من البسر. المرأة الفضل التي تتفضل في ثوب، وكذلك يقال رجل فضل بضم الفاء والضاد. والفضل من النساء أيضا المختالة التي تفضل من ذيلها. ومن البسر يعني في الشجر، يريد من البسر، البسر المعروف، البسر طبعا اللي هو البلح قبل أن ينضج، وفي الديوان مكتوبة في الشجر. والعسلوج ما لان واخضر من القضبان، والبسر كما كنا التمر قبل إرطابه. ما زال طرفي يحار إذ برزت حتى عرفت النقصان في بصري، غناء ابن محرز. ومنها أيضا صوت من غناء يونس: قالت لترب لها تحدثها، لنفسدن الطواف في عمري، قالت تصدي له ليعرفنا، ثم اغمزيه يا أختي في خفري، قالت لها قد غمزته فأبى، ثم استطيرت تشتد في أثري. استطيرت يعني ذعرت، وفي تقدمت الرواية غير مرة أنها استطرت. ومنها أيضا ما لم يمض ذكره في الكتاب صوت: ألا ليتنا يا عز من غير بغضة بعيرين نرعى في الخلاء ونعزب كلانا به عر فمن يرنا يقل على حسنها جرباء تعدي وأجرب إذا ما وردنا منهلا صاح أهله علينا فما ننفك نرمى ونضرب. فضلت عزة الأحوص في الشعر على كثير فأنشدها من شعره فنقدته. أخبرنا محمد بن خلف وكيع بسنده عن عوان وعيسى بن زيد قال إن كثيرا دخل على عزة ذات يوم فقالت له ما ينبغي لنا أن نأذن لك في الجلوس؟ قال ولما؟ قالت لأني رأيت الأحوص ألين جانبا في شعره منك في شعرك وأدرع خدا للنساء، ولأنه إنه لأشعر منك حين يقول يا أيها اللائمي فيها لأصرمها أكثرت لو كان يغني منك إكثار، ارجع فلست مطاعا إذ وشيت بها لا القلب سال ولا في حبها عار. وإني استرققت قوله وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى إذا لم يزر لا بد أن سيزور. وأعجبني قوله كم من دني لها قد صرت أتبعه. الدني طبعا الخسيس وأصلها دنيء بالهمز. كم من دني لها قد صرت أتبعه ولو صح القلب عنها كان لي تبعا، وزادني كلفا بالحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع. وقوله أيضا وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي وإن لام فيه ذو الشنان وفندى. ذو الشنان يعني يقصد البغض مثل الشنآن أو الشنآن. فقال كثير قد والله أجاد فما الذي استجفيت من قولي؟ قالت أخزاك الله، أما استحييت حين تقول يحاذرن مني غيرة قد عرفنها لدي فما يضحكن إلا تبسما؟ فقال كثير وددت وبيت الله أنك بكرة هجان وأني مصعب ثم نهرب كلانا به عر فمن يرنا يقل على حسنها جرباء تعدي وأجرب نكون لذي مال كثير مغفل فلا هو يرعانا ولا نحن نطلب. فقالت لي ويحك لقد أردت بي الشقاء الطويل ومن المنى ما هو أعفى من هذا وأطيب. أبيات من شعر أبي زبيد وبيان ألحانه. صوت قد كنت في منظر ومستمع عن نصر بهراء غير ذي فرسي لا ترة عندهم فتطلبها ولا هم نهزة لمختلسي بكف حران ثائر بدم طلاب وتر في الموت منغمسي إما تقارش إما تقارش بك الرماح فلا أبكيك إلا للدلو والمرس تذب عنه كف بها رمك طيرا عكوفا كزور العرس عما قليل يسبحن مهجته فهن من والغ ومنتهس. الشعر لأبي زبيد الطائي والغناء لابن محرز. وفيه أيضا لكثير من الملحنين. و ننتقل إذن الآن إلى صاحبنا أبي زبيد والطائي ونسبه. هو حرملة بن المنذر وقيل المنذر بن حرملة، والصحيح حرملة بن المنذر بن معدي كرب بن حنظلة بن النعمان إلى آخر سنده حيث ينتهي إلى زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان. كان نصرانيا ومخضرما. كان أبو زبيد نصرانيا وعلى دينه مات، وهو ممن أدرك الجاهلية والإسلام فعد من المخضرمين. وألحقه ابن سلام بالطبقة الخامسة من الإسلاميين وهم العجير السلولي وذووه، وقد مضى أكثر أخباره مع أخبار الوليد بن عقبة بن أبي معيط. وأخبرني أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي إجازة قال حدثني محمد بن سلام الجمحي قال حدثني أبو الغراف قال كان أبو زبيد الطائي من زوار الملوك وخاصة ملوك العجم، وكان عالما بسيرهم، وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقربه على ذلك ويدني مجلسه، وكان نصرانيا. فحضر ذات يوم عثمان وعنده المهاجرون والأنصار فتذاكروا مآثر العرب وأشعارها. قال فالتفت عثمان إلى أبي زبيد وقال يا أخا تبع المسيح أسمعنا بعض قولك فقد أنبئت أنك تجيب. فأنشده قصيدته التي يقول فيها من مبلغ قومنا النائين اذ شحطوا ان الفؤاد اليهم شيق ولعوا. ووصف فيها الاسد. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: والله تفتأ تذكر الاسد ما حييت، والله اني لاحسبك جبانا هدانا. قال: كلا يا امير المؤمنين، ولكني رأيت منه منظرا وشهدت منه مشهدا لا يبرح ذكره يتجدد ويتردد في قلبي. والهدان بكسر الهاء الاحمق الثقيل. ومعذور انا يا امير المؤمنين غير ملوم. قال له عثمان رضي الله عنه: وأنا كان ذلك؟ قال: خرجت في صيابتي اشراف من افناء قبائل العرب ذوي هيئة وشارة حسنة. قوله صيابي صيابتي يعني صياب القوم خيارهم وسادتهم. ومن أثناء قبائل العرب أي لا يدرى من أي القبائل هم. وترتمي بنا المهارة بأكسائها. المهارة دمع مهرية منسوبة إلى مهرة حي من قضاعة من عرب اليمن، وقيل نسبة إلى البلد. والإبل المهرية نجائب تسبق الخيل. والأكساء جمع كسي بالضم، وهو مؤخر العجز. قال: ترتمي بنا المهارة بأكسائها، ونحن نريد الحارث ابن أبي شمر الغساني ملك الشام. فخروط بنا السير في حمارة القيض. اخروط طال في حمارة القيض حتى إذا عصبت الأفواه يعني جفت، وذبلت الشفاه، وشالت المياه أي قلت، وأذكت الجوزاء المعزاء، المعزاء يعني الأرض الصلبة كثيرة الحصى، وذاب الصيهد أي السراب الجاري وشدة الحر، وصر الجندب، صر يعني صوت، والجندب اللي هو الصغير من الجراد، وضعف العصفور الضب وجاوره في حجره، و قال قائل: ايها الركب غوروا. غوروا يعني غور الرجل، بمعنى اتى الغورة وهو من حضر من الارض. غوروا بنا في ضوج، غوروا بنا في ضوج هذا الوادي. والضوج اللي هو منعطف الوادي. واد قد بدا لنا كثير الدغل. الدغل يعني الشجر الكثير الملتف. دائم الغلل، الغلل الماء الذي يجري بين الأشجار. شجراؤه مغنة وأطياره مرنة يعني مصوتة يريد مغردة. فحططنا رحالنا بأصول دوحات كنهبلات، الكنهبلات الشجر العظام. فأصبنا من فضلات الزاد وأتبعناها الماء البارد. فإنا لنصف حر يومنا ومماطلته يعني طوله وامتداده. إذ صر أقصى الخيل أذنيه يعني سواهما ونصبهما للاستماع. وفحص الارض بيديه، فوالله ما لبث ان جال ثم حمحم. الحمحمة صوت الفرس دون الصهيل. فبال ثم فعل فعله الفرس الذي يليه واحدا فواحدا. فتضعضعت الخيل وتكعكعت الابل يعني تأخرت الابل الى الوراء. وتقهقرت البغال فمن نافر بشكاله، الشكال الحبل الذي تشد به قوائم الدابة، وناهض بعقاله. فعلمنا ان قد اتينا وانه السبع. ففزع كل رجل منا الى سيفه فاستله من جربانه، من جربانه، والجربان السيف يعني غمده. ثم وقفنا له رزدقا اي صفا. واقبل ابو الحارث، وهذه طبعا كنية الاسد، من أجمته يتضالع في مشيته من نعته، يتضالع في مشيته من نعته، وكأنه مجنوب يعني مصاب بذات الجنب، أو في هجار يعني هجار حبل يشد في رسغ رجل البعير ثم يشد إلى حقه، إلى حقه، أو في هجار معصوب لصدره، المعصوب لصدره نحيط، معصوب لصدره نحيط يعني زفير، ولبلاعمه غطيط، ولطرفه وميض، ولأرساغه نقيض. النقيض نقيض الأرساغ يعني صوتها، كأنما يخبط هشيما أو يطأ صريما. الصريم الحب المقطوع من الزرع، واذا هامة كالمجن الترس صفحة من الحديد مستديرة تحمل للوقاية من السيف ونحوه، وخد كالمسن اللي هو الحجر الذي يسن به او يسن عليه، وعينان سجراوان، سجراوان يعني بينة السجر ان يخالطها ان يخالط بياضها حمرة، كأنهما سراجان يقدان يقدان، وفي رواية يتقدان، وقصرة ربلة، وقصرة الربلة اصل العنق اذا غلظت، والربلة كل لحمة غليظة، ولهزمة رهلة، لهزمة هي العظم الناتئ او مضغة عالية تحت الاذن، ورهلة منتفخة، وكتد مغبط، الكتد ما بين الكاهل الى الظهر، ومغبط اي مرتفع، وزور مفرط، الزور الصدر، ومفرط يعني جاوز قدره، يريد وصفه بضخامة الصدر، وساعد مجدول، وعضد مفتول، وكف شفنة البراثن، شفنة البراثن، وفي رواية شفنة البراجم، وشفنة الشفن يعني الخشن، والبراثن جمع برثم، وهو من السباع والطير بمنزلة الأصابع من الإنسان، وفي شفن البراجم، البراجم رؤوس السلاميات من ظهر الكف. إلى مخالب كالمحاجن، المحجن العصا المنعطفة الرأس كالثولجان، فضرب بيده فأرهج يعني أثار الغبار، وكشر فأفرج عن أنياب كالمعاول مسقولة، جمع معول وهو الفأس العظيمة التي ينكر بها الصخر، غير مفلولة، وفم أجدق، فم أجدق يعني واسع الشبقين، كالغار الأخرق، ثم تمطى فأسرع بيديه، وحفز وركيه برجليه، حفز دفع، وحفز وركيه برجليه حتى صار ظله مثليه، ثم أقعى فاقشعر، أقعى يعني جلس على استه، واقشعر تقلص جلده، وقف شعره، ثم مثل فاكفهر، مثل يعني قام فانتصب منتصبا، واكفهر أي كشر، ثم تجهم فازبأر، تجهم صار وجهه كريها، وازبأر تنفش حتى ظهرت أصول وبر شعره، فلاوذوا بيته في السماء ما اتقيناه، فلاوذوا بيته في السماء، ذو بمعنى الذي في طي في لغة طي، ما اتقيناه، وإلا بأول أخ لنا من فزارة، كان ضخم الجزارة، ضخم الجزارة يعني كبير الرأس واليدين والرجلين، يريد أنه عظيم الجسم، فوقصه ثم نفضه نفضة فقضقض متنيه، وقصه يعني دق عنقه، وقضقض متنيه أي كسر متني الظهر، وهما مكتنفا الصلب عن يمين وشمال من عصب ولحم، فجعل يلغ في دمه، فذمرت أصحابي أي لمتهم وحضبتهم وحففتهم، فذمرت أصحابي فبعد لأي ما استقدموا، فهجهجنا به يعني صحنا به وزجرناه ليكف، فكر مقشعرا بزبرته، والزبرة الشعر المجتمع بين كتفي الأسد، كأن به شيهما حوليا، الشيهم ما عظم شوكه من ذكور القنافد، والحولي ما أتى عليه حول، فاختلج رجلا أعجر ذا حوايا، اختلج رجلا يعني امتزعه، وأعجر ممتلئ جدا أو عظيم البطن، والحوايا الأمعاء، فنفضه نفضة تزايلت منها مفاصله، تزايلت منها مفاصله، ثم نهم ففرفر ثم زفر فبربر، زفر أخرج صوتا بعد مده إياه، وبربر بمعنى صاح، ثم زأر فجرجر أي ردد صوته في حنجرته، ثم لحظ يعني نظر بمؤخر العين عن يمين ويسار غاضبا، فوالله لخلت البرق يتطاير من تحت جفونه من عن شماله ويمينه، فأرعشت الأيدي واستكت الأرجل وأطت الأضلاع، أطت الأضلاع يعني صوتت، وارتجت الأسماع وشخصت العيون وتحققت الظنون وانخزلت المتون. فقال له عثمان: اسكت، قطع الله لسانك، فقد ارعبت قلوب المسلمين. خوفه من الاسد. اخبرني محمد بن العباس اليزيدي بسنده عن شعبة قال: قلت للطرماح بن حكيم: ما شأن ابي زبيد وشأن الاسد؟ قال: انه لقيه بالنجف، فلما رآه سلح من فرقه، وقال مرة اخرى فسلحه، فكان بعد ذلك يصفه كما رأيت. النجف النجف بالتحريك عينان، يقال لاحدهما الربض وللاخرى النجف، تسقيان 20,000 نخلة بظهر الكوفة كالمسنات تمنع مسيل الماء ان يعلو الكوفة ومقابرها. واخبرني ابو خليفة عن محمد ابن سلام قال: حدثني ابي عمن يثق به ان رجلا من طيء من بني حية نزل به رجلا من بني الحارث ابن ذهل ابن شيبان يقال له المكاء المكاء، وفي احدى الروايات البكاء، فذبح له شاة وسقاه الخمر، فلما سكر الطائي قال: هلما افاخرك، ابنو حية اكرم ام بنو شيبان؟ فقال له الشيباني: حديث حسن ومنادمة كريمة احب الينا من المفاخرة. فقال الطائي: والله ما مد رجل قط يدا اطول من يدي. فقال الشيباني: والله لئن اعدتها لاخذنها من كوعها. فرفع الطائي يده فضربها الشيباني بسيفه فقطعها. فقال ابو زبيد في ذلك: خبرتنا الركبان ان قد فخرتم وفرحتم بضربة المكاء، ولعمري لعارها كان ادنى لكم من تقى وحق وفاء. ظل ضيفا اخوكم لاخينا في صبوح ونعمة وشواء، ثم لما رآه رانت به الخمر، وان لا يريبه باتقاء، لم يهب حرمة النديم وحقت، يا لقوم للسوءة السوداء السوءاء. ما قاله في كلبه اكدر حين لقيه الاسد فقتله. حدث ابن الاعرابي قال: كان لابي زيد كلب يقال له اكدر، وكان له سلاح يلبسه اياه، فكان لا يقوم له الاسد، فخرج ليلة قبل ان يلبسه سلاحه، فلقيه الاسد فقتله، ويقال اخذه فافلت منه. فقال عند ذلك ابو زيد: احال اكدر مختالا كعادته، احال اكدر مختالا كعادته، حتى اذا كان بين البئر والعطن لاقى لدى ثلل الاطواء داهية اسرت واكدر تحت الليل في قرن، حطت به شيمة ورهاء تطرده، حتى تناهى الى الحولات في السنن الى مقابل خطو الساعدين له، فوق السرات كذفر الفالج القمن، رئبال غاب فلا قحم ولا درع، كالبغل يحتطم العلجين في شطن. الركبان جمع ركب، والركب اصحاب الابل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، ويجمع اركب ايضا. والصبوح ما اصبح عند القوم من الشراب فشربوه، والنعمة بالفتح التنعم والتمتع. وقوله ان لا يريبه باتقاء، يعني رأى انه لا يريبه باتقاء. السوءة ما يقبح كشفه، والسوءة السوءاء مثل الليلة الليلاء، يعني الخصلة القبيحة. ويا لقوم استغاث من هذه الفضيحة، وهي هتك حرمة النديم. واحال بمعنى اقبل، والعطن مناخ الابل حول الورد، وثلة البئر ما اخرج من ترابها جمعه ثلل، والاطواء واحده الطوي، البئر المطوية بالحجارة. اسرت اي صارت ليلا، والقرن او القرن القرن الحبل يجمع به البائران، والشيمة الطبيعة والخلق والعادة، وارهاء اي حمقاء او خرقاء، والحولات جمع حولة بحولة بالضم وهي الداهية، الفالج البعير ذو السنامين، والقمن السريع. لامه قومه على كثرة وصفه الاسد مخافة ان تسبهم العرب فاجابهم، وهي قصيدة طويلة. فلامه قومه على كثرة وصفه للاسد، وقالوا له: قد خفنا ان تسبنا العرب بوصفك له. قال: لو رأيتم منه ما رأيت، او لقيكم ما لقي اكدر، لما لمتموني. ثم امسك عن وصفه فلم يصفه بعد ذلك في شعره حتى مات. وصف النعمان بن المنذر، وذكر ما حدث في مجلس الله. اخبرني علي بن سليمان الاخفش بسنده عن ابن الكلبي قال: كان الأجلح الكندي يحدث عن عمارة ابن قابوس قال: لقيت أبا زبيد الطائي فقلت له: يا أبا زبيد، هل أتيت النعمان بن المنذر؟ قال: إي والله لقد أتيته وجالسته. قال: قلت فصفه لي. فقال: كان أحمر أزرق أبرش قصيرا. فقلت له: بالله أخبرني، أيسرك أنه سمع مقالتك هذه وأن لك حمرا؟ نعم. قال: لا والله ولا سودها، فقد رأيت ملوك حمير في ملكها، ورأيت ملوك غسان في ملكها، فما رأيت أحدا قط كان أشد عزا منه، وكان ظهر الكوفة ينبت الشقائق، فحمى ذلك المكان فنسب إليه فقيل شقائق النعمان. فجلس ذات يوم هناك وجلسنا بين يديه كأن على رؤوسنا الطير وكأنه باز، فقام رجل من الناس فقال له: أبيت اللعن؟ أعطني فإني محتاج. فتأمله طويلا ثم أمر به فأدني حتى قعد بين يديه، ثم دعا بكنانة فاستخرج منها مشاقص فجعل يجأ بها في وجهه حتى سمعنا قرع العظام وخضبت لحيته وصدره بالدم، ثم أمر به فنحيا ومكثنا مليا. والمشقص نصل عريض أو سهم فيه ذلك، والوجء الضرب. ثم نهض آخر فقال له: أبيت اللعن؟ أعطني. فتأمله ساعة ثم قال: أعطوه 1000 درهم. فأخذها وانطلق، ثم التفت عن يمينه ويساره وخلفه فقال: ما قولكم في رجل أزرق أحمر يذبح على هذه الأكمة؟ أترون دمه سائلا حتى يجري في هذا الوادي؟ فقلنا له: أنت أبيت اللعن أعلى برأيك عينا. فدعا برجل على هذه الصفة فأمر به فذبح، ثم قال: ألا تسألوني عما صنعت؟ فقلنا: ومن يسألك أبيت اللعن عن أمرك وما تصنع؟ فقال: أما الأول فإني خرجت مع أبي متصيد فمررت به وهو بفناء بابه وبين يديه عس من شراب أو لبن، فتناولته لأشرب منه فثار إلي فهراق الإناء فملأ وجهي وصدري، فأعطيت الله عهدا لئن أمكنني منه لأخضبن لحيته وصدره من دم وجهه، وأما الآخر فكانت له عندي يد كافأته بها ولم أكن أثبته، فتأملته حتى عرفته. وأما الذي ذبحته فإن عينا لي بالشام كتب لي: إن جبلة بن الأيهم قد بعث إليك برجل صفته كذا وكذا ليغتالك، فطلبته أياما فلم أقدر عليه حتى كان اليوم. مات نديم له في غيبته فرثاه وصب الخمر على قبره. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه قال: كان لأبي زبيد نديم يشرب معه بالكوفة، فغاب أبو زبيد غيبة ثم رجع فأخبر بوفاته، فعدل إلى قبره قبل دخول منزله فوقف عليه ثم قال: يا هاجري إذ جئت زائره، ما كان من عاداتك الهجر؟ يا صاحب القبر السلام على من حال دون لقائه القبر. ثم انصرف، وكان بعد ذلك يجيء إلى قبره فيشرب عنده ويصب الشراب على قبره. والأبيات التي فيها الغناء المذكور يقولها في غلام له قتلته تغلب، وكان مجاورا فيهم، فدل ظهراء على عورتهم وقاتلهم معهم فقتل. شعره في غلبة تغلب على ظهراء وقتل غلامه. أخبرني بخبره أبو خليفة قال: حدثني محمد بن سلام وأخبرني محمد بن العباس اليزيدي عن عمه عبيد الله عن محمد بن حبيب عن ابن الأعرابي قال: كان أخوال أبي زبيد بني تغلب، وكان يقيم فيهم أكثر أيامه، وكان له غلام يرعى إبله، فغزت بهراء بني تغلب فمروا بغلامه فدفع إليهم إبل أبي زبيد وقال: امتلكوا أدلكم على عورة القوم وأقاتل معكم. ففعلوا والتقوا فهزمت بهراء وقتل الغلام. فقال أبو زبيد هذه القصيدة وهي: هل كنت في منظر ومستمع عن نصر بهراء غير ذي فرس، تسعى إلى فتية الأراقم واستعجلت قبل الجمان والقبس، في عارض من جبال بهرائها الأولى مرينا الحروب عن درسي، فبهرة من لقوا حسبتهم أحلى وأشهى من بارد الدبس، لا ترة عندهم فتطلبها، ولا هم نهزة لمختلس، جود كرام إذا هم ندبوا، غير لئام ضجر ولا كسس، صمت عظام الحلوم إن قعدوا، عن غير عي بهم ولا خرس، تقود أفراسهم نساؤهم، يزجون أجمالهم مع الغلس. صادفت لما خرجت منطلقا جهم المحيا كباسل شرس، تخال في كفه مثقفة تلمع فيها كشعلة القبس، بكف حران ثائر بدم طلاب وتر في الموت منغمس، إما تقارا بك الرماح فلا أبكيك إلا للدلو والمرس، حمدت أمري ولمت أمرك إذ أمسك جلز السنان بالنفس، أمسك جلز السنان بالنفس، وقد تصليت حر نارهم كما تصلى المكرور من قرس، تذب عنه كف بها رمق طيرا عكوفا كزور العرس، عما قليل علون جثته فهن من والغ ومنتهس. قوله مرينا الحروب او الجمان والقبس، اولا ناقتان، ومرينا الحروب بمعنى حلبنها، المراد انهم تمرسوا بالحرب، ودرس جمع الدرس، الدرس يعني جمع درس، درس بالضم جمع درس عن درسي، الدرس جمع درس بالضم كغرفة وغرف وهي الرياضة، وبهرة أراد بهراء الدبس بالكسر عسل التمر وعصارته، والكسس جمع أكسس أي ليس فيهم خروج الأسنان السفلى عن الحنك الأسفل، ومثقفة مثقفة يعني ثقف الرمح أي قومه وسواه، للدلو أي لملئها، والمرسي جمع مرسة أو مرس بالتحريك وهو الحبل، وجلز السنان جلز السنان بمعنى الحلقة المستديرة في أسفله، الحلقة في أسفله المستديرة جلز السنان، والمقرور الذي أصابه البرد، والقرسي البرد الشديد، والزور زور جمع زائر، والعرس طعم الوليمة، والوالغ الشارب بأطراف لسانه، والخسيس بالرفع عطفا على المحل بجعل ماء تميمية، وبالجر عطفا على اللفظ فيكون في البيت إقواء، هذا في بيت سنأتي عليه بعد قليل. أخذ دية غلامه ثم إبله من تغلب وقال شعرا، فلما فرغ أبو زبيد من قصيدته بعثت إليه بنو تغلب بدية غلامه وما ذهب من إبله، فقال في ذلك ألا أبلغ بني عمرو رسولا فإني في مودتكم نفيس. هذا هكذا ذكر ابن سلام في خبره، والقصيدة لا تدل على أنها قيلت في من أحسن إليه وودى غلامه ورد عليه ماله. نحن نزال نتحدث عن أبي زيد الطائي أخباره ونسبه، هكذا ذكر ابن سلام في خبره، والقصيدة لا تدل على أنها قيلت في من أحسن إليه وودى غلامه ورده عليه ما ورد عليه ماله. وفي رواية ابن حبيب قوله ألا أبلغ بني نصر بن عمرو بدل قوله ألا أبلغ بني عمرو رسولا، وقال فيها أيضا فما أنا بالضعيف فتظلموني، ولا جاف اللقاء ولا خسيس، أفي حق مواساتي أخاكم بمالي ثم يظلمني السريس. والسريس الضعيف الذي لا ولد له، وهذا ليس من ذلك الجنس، ولعل ابن سلام قد وهم. من المعمرين أبو زبيد المعمرين، ذكر ابن الكلب أنه عمر 150 سنة. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبيه قال كان طول أبي زبيد 13 شبرا. كان يدخل مكة متنكرا لجماله. أخبرني أحمد بن عبد العزيز بسنده عن ابن الكلبي قال كان أبو زبيد الطائي ممن إذا دخل مكة دخلها متنكرا لجماله. وأخبرني إبراهيم بن محمد ابن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن مسلم قال لما صار الوليد بن عقبة إلى الرقة واعتزل عليا عليه السلام ومعاوية صار أبو زبيد إليه فكان ينادمه، وكان يحمل في كل أحد إلى البيعة مع النصارى، كان يحمل في كل أحد إلى البيعة مع النصارى، فبينا هو يوم أحد يشرب والنصارى حوله رفع بصره إلى السماء فنظر ثم رمى بالكأس من يده وقال: إذا جعل المرء الذي كان حازما يحل به حل الحوار ويحمل، فليس له في العيش خير يريده، وتكفينه ميتا أعف وأجمل. دفن مع الوليد بن عقبة بوصية منه، ومات فدفن هناك على البليخ. والبليخ نهر بالرقة يجتمع فيه الماء من عيون، والحوار والحوار ولد الناقة قبل أن يفصل عنها، يقال حل به حلا يعني جعله يحل. قال: فلما حضرت الوليد بن عقبة الوفاة أوصى أن يدفن إلى جنب أبي زيد، وقد قيل إن أبا زيد مات بعد الوليد، فأوصى أن يدفن إلى جنب الوليد. قال ابن الكلب في خبره الذي ذكره إسحاق عنه: هرب أبو زبيد من الإسلام فجاور بهراء فاستأجر منهم أجيرا لإبله، فكان يقبله حلب الجمان والقيس، كان يقبله قبلت العامل العمل أي جعلته في كفالته حلب الجمان والقيس، وهما ناقتان كانتا له. فلما كان يوم حابس، وهو اليوم الذي التقت فيه بهراء وتغلب، خرج أجير أبي زبيد مع بهراء فقتل، وانهزمت بهراء، فمر أبو زبيد به وهو يجود بنفسه، فقال فيه هذه القصيدة: أخبرني محمد بن يحيى ويحيى بن علي الأبوابي المدائني قالا حدثنا عقبة المطرفي قال: كنا في الحمام ومعي ابن السعد وأنا أقرأ القرآن، فدخل سعد الرواسي فغنى: قد كنت في منظر ومستمع عن نصر بهراء غير قد كنت في منظر ومستمع عن نصر بهراء غير ذي فرسي. فقال ابن السعد: اسكت اسكت، فقد جاء حديث يأكل الأحاديث. أوصى له الوليد بن عقبة حين احتضر بالخمر ولحوم الخنازير. أخبرني عمي والحسن بن علي قال حدثني العمري قال حدثني أحمد بن حاتم بسنده عن أبي الخطاب النحوي أن الوليد بن عقبة بن أبي معيط أوصى لما احتضر لأبي زبيد بما يصلحه في فصحه. الفصح هذا عيد من أعياد النصارى وأعياده، من الخمر ولحوم الخنازير وما أشبه ذلك. فقال أهله وبنوه لأبي زبيد: قد علمت أنه لا يحل لنا هذا في ديننا، وإنما فعله إكراما لك وتعظيما لحقك، فقدره لنفسك ما شئت أن تعيش، وقوم ما أوصى به لك حتى نعطيك قيمته، ولا تفضحنا وتفضح آباءنا بهذا، واحفظه واحفظ ما فيه. ففعل أبو زبيد ذلك وقبله منهم. صوت: هل تعرف الدار من عامين، هل تعرف الدار من عامين أو عامي، دار لهند بجزع الحرج فدامي، تحن لأطلائها عين عين ملمعة، سفع الخدود بعيدات من الرامي. الحرج والدام أو الحرج والدام موضعان، ويروى مذ عامين، وهذا الأجود، بدل من عامين مذ عامين، وكلاهما روية وعين يعني البقر أطلاؤها أولادها واحدها طلا، ويروى بعيدات من الذامي يعني هو الذي يذم. الحطيئة يمدح أبا موسى الأشعري حين توليته العراق، الشعر الحطيئة يمدح به أبا موسى الأشعري لما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه العراق، والغناء لمالك، وذكر أن فيه لابن جامع أيضا صنع. قال محمد بن حبيب: أتى الحطيئة أبا موسى يسأله أن يكتبه معه، فأخبره أن العدة قد تمت، فمدحه الحطيئة بهذه القصيدة التي ذكرتها وأولها: هل تعرف الدار من عامين أو عامي، هل تعرف الدار من عامين أو عامي، دار لهند بجزع الحرج فدامي. وفيها يقول: وجحفل كسواد الليل منتجع، أرض العدو ببؤس بعد إنعامي، جمعت من عامر فيه ومن أسد ومن تميم ومن جاء ومن حامي، حائي يعني مذحج، وحامي من خفعم، وما رضيت لهم حتى رفدته حتى رفدتهم، من وائل رهت بسطام بأصرامي، فيه الرماح وفيه كل سابغة جدلاء محكمة من نسج سلامي، يعني سليمان النبي عليه السلام. أصرام بمعنى جماعات، وكل اجرد كالسرحان اضمره، مسح الاكف وسقي بعد اطعام، مستحقبات رواياها جحافلها، يسمو بها اشعري طرفه سامي. الروايا الابل التي تحمل اثقالهم وازوادهم وتجنب الخيل اليها، فتضع جحافلها على اعجاز الابل. يقول: لا يزجر الطير ان مرت به سنحا، ولا يفيض على قدح بازلام. الازلام جمع زلم، وهو القدح الذي كان يستقسم به. وتجنب اليها، تجنب اليها اي تقاد الى جنبها. والمستحقبات يعني من استحقب الشيء، شده في مؤخر الرحل واحتمله خلفه. والسرحان الذئب. قال المدائني: لما مدح الحطيئة ابا موسى رضي الله عنه بهذه القصيدة وصله ابو موسى، وقد كان كتب من اراد وكملت العدة، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب يلومه، فكتب اليه ابو موسى: اني اشتريت منه عرضي. فكتب اليه: احسنت. قال: وزاد فيه حماد من راوية انه يعني نفسه انشدها بلال بن ابي بردة ولم يكن عرفها فوصله. اخبرني القاضي ابو خليفة اجازة قال: حدثنا محمد بن سلام قال: اخبرني ابو عبيدة عن يونس قال: قدم حماد الراوية البصرة على بلال بن ابي بردة وهو عليها، فقال له: ما اطرفتني شيئا يا حماد. فعاد اليه فانشده قول الحطيئة في ابي موسى، فقال له: ويحك، يمدح الحطيئة ابا موسى وانا اروي شعره كله ولا اعلم بهذه، ابيعها تذهب في الناس. وكانت ولاية ابي موسى الكوفة بعد ان اخرج اهلها سعيد بن العاص عنها، فتحالفوا الا يولوا عليها الا من يريدون. وجوه اهل الكوفة من القراء يختلفون الى سعيد بن العاص، واختلافهم في تفضيل السهل على الجبل وما ترتب على ذلك. اخبرني بالسبب في ذلك احمد بن عبد العزيز الجوهري قال: حدثني عمر بن شبة قال: حدثنا المدائني عن ابي مخنف عن عبد الملك بن نوفل ابن مساحق قال: كان قوم من وجوه اهل الكوفة من القراء يختلفون الى سعيد بن العاص ويسألونه، فتذاكروا يوما السهل والجبل، فقال حسان بن محدوج: سهلنا خير من جبلنا، اكثر برا وشعيرا، فيه انهار مضطردة ونخل باسقات، وقلت فاكهة ينبتها الجبل الا والسهل ينبت مثلها. فقال له عبد الرحمن بن حبيش: صدقتم، وددت انه للامير وان لكم افضل منه. فقال الاشتر: تمنى للامير افضل ولا تتقرب اليه باموالنا. فقال: ما ضرك ذلك، والله لو يشاء ان يكون له لكان. قال: كذبت، والله لو اراد ذلك ما قدر عليه. فقال سعيد: والله ما السواد الا بستان لقريش، ما شئنا اخذنا منه وما شئنا تركنا. فقال له الاشتر: انت تقول هذا اصلحك الله، وهذا من مركز رماحنا وفينا. ثم ضربوا عبد الرحمن بن حبيش حتى سقط. قال المبائني: فحدثني علي بن مجاهد عن محمد بن اسحاق عن الشعبي، ومجالد ابن حمزة ابن بيض عن الشعبي قال: بين القراء عند سعيد بن العاص وهم يأكلون تمرا وزبدا، اذ قال سعيد: السواد بستان قريش، فما شئنا اخذنا منه وما شئنا تركنا. فقال له عبد الرحمن بن حبيش، وكان على شرطة سعيد: صدق الامير. فوثب عليه القراء فضربوه، وقالوا له: يا عدو الله، يقول الباطل وتصدقه. فقال سعيد: اخرجوا من داري. فخرجوا، فلما اصبحوا اتوا المسجد فداروا على الحلق، فقالوا: ان اميركم زعم ان السواد بستان له ولقومه، وهو فيئنا ومركز رماحنا، فوالله ما على هذا بايعنا ولا عليه اسلما. فكتب سعيد الى عثمان رضي الله عنه: ان قبلي قوما يدعون القراء وهم السفهاء، وثبوا على صاحب شرطتي فضربوه واستخفوا بي، منهم عمرو بن زرارة وكميل بن زياد والاشتر وحرقوس بن هبيرة وشريج بن عوفة ويزيد بن المكثف وزيد وصعصع ابن صوحان وجندب بن عبد الله. فكتب اليهم عثمان رضي الله عنه يأمرهم ان يخرجوا الى الشام ويغزوا مغازيهم، وكتب الى سعيد: قد كفيتك الذي اردت فأقرئهم كتابي فإني أراهم لا يخالفون إن شاء الله، واتق الله جل وعز وأحسن السيرة. فأقرأهم الكتاب فخرجوا إلى دمشق، فأكرمهم معاوية وقال: إنكم قدمتم بلدا لا يعرف أهله إلا الطاعة، فلا تجادلوهم فتدخل الشك في قلوبهم. فقال له الأشتر: إن الله عز وجل قد أخذ على العلماء في علمهم ميثاقا أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، فإن سألنا سائل عن شيء نعلمه لم نكتمه. فقال: قد خفت أن تكونوا مرصدين للفتنة، فاتقوا الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فقال عمرو بن زرارة: نحن الذين هدى الله. فأمر معاوية بحبسهم، فقال له زيد بن الصوحان: إن الذين أشخصون إليك لم يعجزوا عن حبسنا لو أرادوا، فأحسنوا جوارنا، وإن كنا ظالمين فنستغفر الله، وإن كنا مظلومين فنسأل الله العافية. فقال له معاوية: إني لا أرى حبسك أمرا صالحا، فإن أحببت أن آذن لك فترجع إلى مصرك وأكتب إلى أمير المؤمنين بإذنك فعلت. قال: حسبي أن تأذن لي وتكتب إلى سعيد. فكتب إليه فأذن له. فلما أراد زيد الشخوص كلمه في الأشتر وعمرو بن زرارة فأخرجهما، وأقام القوم بدمشق لا يرون أمرا يكرهونه. ثم أشخصهم معاوية إلى حمص فكانوا بها حتى أجمع أهل الكوفة على إخراج سعيد، فكتبوا إليهم فقدموا. قال أبو زيد: قال المدائني: حدثني الوقاص عن الزهري أن أهل الكوفة لما قدموا على عثمان يشكون سعيدا قال لهم: اكتب إليه فاجمع بينكم وبينه. ففعل، فلم يحققوا عليه شيئا إلا قوله: السواد بستان قريش. وأثنى الآخرون عليه، فقال عثمان: أرى أصحابكم يسألون إقراره ولم يثبتوا عليه إلا كلمة واحدة لم ينتهك بها لأحد حرمة، ولا أرى عزله إلا أن تثبتوا عليه ما لا يحل لأحد تركه معه، فانصرفوا إلى مصركم. فرجع سعيد والفريقان معه، وتقدمهم علي بن الهيثم السدوسي حتى دخل رحبة المسجد، فقال: يا أهل الكوفة، إن أتينا خليفتنا فشكونا إليه عاملنا، ونحن نرى أنه سيصرفه عنا، فرده إلينا وهو يزعم أن السواد بستان له، وأنا امرؤ منكم أرضى إذا رضيتم، فقالوا: لا نرضى. الأشتر يخطب محربا على عثمان. وجاء الأشتر فصعد المنبر فخطب خطبة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وذكر عثمان رضي الله عنه فحرض عليه، ثم قال: من كان يرى أن لله جل وعز حقا فليصبح بالجرعة. ثم قال لكميل بن زياد: انطلق فأخرج ثابت بن قيس ابن الخطيم. فأخرجه واستعمل أهل الكوفة أبا موسى الأشعري. عثمان يخضع لقوة الرأي فيعزل سعيدا ويولي أبا موسى. أخبرني أحمد قال: حدثنا عمر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثني جهيم قال: أنا شاهد للأمر. قالوا لعثمان: إنك استعملت أقاربك. قال: فليقم أهل كل مصر فليسلموا صاحبهم. فقام أهل الكوفة فقالوا: اعزل عنا سعيدا واستعمل علينا أبا موسى الأشعري. ففعل. ثناء امرأة على سعد بن أبي وقاص. قال أبو زيد: وكان سعيد قد أبغضه أهل الكوفة لأمور، منها أن عطاء النساء بالكوفة كان 200 200، فحطه سعيد إلى 100 100. فقالت امرأة من أهل الكوفة تذم سعيدا وتثني على سعد بن أبي وقاص: فليت أبا إسحاق كان أميرنا، وليت سعيدا كان أول هالك يحطط أشراف النساء ويتقي بأبنائهن مرهفات النيازك. أبو إسحاق كنية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والنيازك جمع نيزك وهو الرمح القصير، وهدية سعيد بن العاص إلى علي بن أبي طالب. حدثني العباس بن علي بن العباس ومحمد بن جرير الطبري قال: حدثنا يحيى بن معين بسنده عن شعبة بن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يحدث عن الحارث بن حبيش قال: بعثني سعيد بن العاص بهدايا الى المدينة، وبعثني الى علي عليه السلام وكتب اليه: اني لم ابعث الى احد باكثر مما بعثت به اليك الا شيئا في خزائن امير المؤمنين. قال: فاتيت عليا فاخبرته، فقال: لشد ما تحضر بنو امية تراث محمد صلى الله عليه وسلم، اما والله لئن وليتها لانفضنها نفض القصاب لتراب الوذمة. الوذمة قطعة الكرش. وقال ابو جعفر: هذا غلط، انما هو لوذام التربة. التربة، التربة يعني الكرش. قال ابو زيد: وحدثني عبد الله بن محمد بن حكيم الطائي عن السعدي عن ابيه قال: بعث سعيد بن العاص مع ابن ابي عائشة مولاه بصلة الى علي بن ابي طالب عليه السلام، فقال: والله لا يزال غلام من غلمان بني امية يبعث الينا مما افاء الله على رسوله بمثل قوت الارملة، والله لئن بقيت لانفضنها نفض القصاب لوذام التربة. هكذا في هذه الرواية. صوت: رب وعد منك لا انساه لي، اوجب الشكر وان لم تفعلي، اقطع الدهر بظن حسن، واجلي غمرة مما تنجلي، كلما املت يوما صالحا عرض المكروه لي في املي، وارى الايام لا تدني الذي ارتجي منك وتدني اجلي. هذا الشعر لمحمد بن امية، والغناء لابي حشيشة. اذا ننتقل الى اخبار محمد بن امية واخيه علي بن امية وما يغنى فيه من شعرهما. نسبه: سألت احمد بن جعفر جحظة عن نسبه، قلت له: ان الناس يقولون ابن امية وابن ابي امية، فقال: هو محمد بن امية ابن ابي امية، منادمته ابراهيم بن المهدي. قال: وكان محمد كاتبا شاعرا ظريفا، كان ينادم ابراهيم بن المهدي، وربما عاشر علي بن هشام، الا ان انقطاعه كان الى ابراهيم، وربما كتب بين يديه، وكان حسن الخط والبيان. وكان امية بن ابي امية يكتب للمهدي على بيت المال، وكان اليه ختم الكتب بحضرته، وكان يأنس به لادبه وفضله ومكانه من ولائه، فزامله 4 دفعات حجها في ابتدائه ورجوعه. قال جحظة: وحدثني بذلك ابو حشيشة. اعجاب ابي العتاهية به في حضرة ابراهيم بن المهدي. وحدثني جحظة ايضا قال: حدثني ابو حشيشة عن محمد بن علي بن امية قال: حدثني عمي محمد بن امية قال: كنت جالسا بين يدي ابراهيم بن المهدي، فدخل اليه ابو العتاهية وقد تنسك ولبس الصوف وترك قول الشعر الا في الزهد، فرفعه ابراهيم وسر به، واقبل عليه بوجهه وحديثه، فقال له ابو العتاهية: ايها الامير، بلغني خبر فتى في ناحيتك ومن مواليك يعرف بابن امية يقول الشعر، وانشدت له شعرا اعجبني، فما فعل؟ فضحك ابراهيم ثم قال: لعله اقرب الحاضرين مجلسا منك. فالتفت الي فقال لي: انت هو فديتك؟ فتشورت وخجلت، يعني استحييت، تشورت استحييت، وقلت له: انا محمد بن امية جعلت فداءك، واما الشعر فانما انا شاب اعبث بالبيت والبيتين والثلاثة كما يعبث الشاب. فقال لي: فديتك، ذلك والله زمان الشعر وابانه، وما قيل فيه فهو غرره وعيونه، وما قصر من الشعر وقيل في المعنى الذي تومئ اليه ابلغ واملح، وما زال ينشطني ويؤنسني حتى راى اني قد انست به. ثم قال لابراهيم بن المهدي: ان راى الامير اكرمه الله ان يامره بانشادي ما حضر من الشعر. فقال لابراهيم: بحياتي يا محمد انشده. فانشدته: رب وعد منك لا انساه لي، اوجب الشكر وان لم تفعلي، وذكر الابيات 4. قال: فبكى ابو العتاهية حتى جرت دموعه على لحيته، وجعل يردد البيت الاخير منها وينتحب، وقام فخرج وهو يردده ويبكي حتى خرج الى الباب. هو وخداع جارية خال المعتصم واشعاره فيها. اخبرني عمي قال: حدثني يعقوب بن اسرائيل قرقارة قال حدثني محمد بن علي بن أمية قال كان عمي محمد بن أمية يهوى جارية مغنية يقال لها خداع، كانت لبعض جواري خال المعتصم، فكان يدعوها ويعاشره إخوانه إذا دعوه بها اتباعا لمسرته. وأراد المعتصم الخروج والتأهب للغزو، وأمر الناس جميعا بالخروج والتأهب، فدعاه بعض إخوانه قبل خروجهم بيوم، فلما أضحى النهار جاء من المطر أمر عظيم لم يقدر معه أحد أن يطلع رأسه من داره، فكاد محمد أن يموت غما، فكتب إلى صديقه الذي دعاه وقد كان ركب إليه ثم رجع لشدة المطر ولم يقدر على لقائه، تمادى القطر وانقطع السبيل من الإلفين إذ جرت السيول، على أني ركبت إليك شوقا ووجه الأرض أودية تجول، وكان الشوق يقدمني دليلا وللمشتاق معتزما دليل، فلم أجد السبيل إلى حبيب أودعه وقد أفد الرحيل، وأرسلت الرسول فغاب عني، فيا لله ما فعل الرسول. قوله وقد أفد الرحيل يعني دنا واقترب. وقال في ذلك أيضا مجلس يشفى به الوتر، عاق عنه الغيم والمطر، ربي خذ لي منهما فهما، رحمة عمت ولي ضرر، ما على مولاي معتبة، عذره باد ومستتر، شغلت عيني بعبرتها واستمالت قلبي الفكر. قال ثم بيعت خداع هذه فاشتراها بعض ولد المهدي، وكان ينزل شارع الميدان فحجبت عنه وانقطع ما بينهما الا مكاتبة ومراسلة. قال محمد بن علي فانشدني يوما عمي محمد لنفسه فيها خطرات الهوى بذكر خداعي، هجن شوقي لا دارسات الطلول، حجبت ان ترى فلست اراها، وارى اهلها بكل سبيلي، واذا جاءها الرسول رآها، ليت عيني مكان عين الرسول، قد اتاك الرسول ينعت ما بي، فاسمعي منه ما يقول وقولي. وقال فيها ايضا بناحية الميدان درب لونني، اسميه لم ارشد وان كان مفسدي، اخاف على سكانه قول حاسد، يشير اليهم بالجفون وباليد، وصائف ابكار وعون نواطق. الوصائف جمع وصيفة وهي الجارية دون المراهقة، دون المراهقة. والعون جمع عوان وهي المرأة النصف. وصائف أبكار وعون نواطق، بألسنة تشفي جوى الهائم الصدي، يقاربن أهل الود بالقول في الهوى، ومن نجوا من معروفهن بأبعد، يزدن أخ الدنيا مجونا وفتنة، ويشغفن قلب الناسك المتعبد، وليلة توافى النوم طيف سرى به، إلي الهوى منهن بعد تجردي، فقاسمته الأشجان نصفين بيننا، وأوردته من لوعة الحب موردي، ونلت الذي أملت بعد تمنع، وعاهدته عهد امرئ متوكدي، فلما افترقنا خاس بالعهد بيننا، يعني نقض العهد وخانه، وأعرض إعراض العروس من الغدي، توا ندما ألا أكون ارتهنته لأخبره في حفظ عهد وموعدي، لأخبره. إعجاب أبي العتاهية بشعره. أخبرني الحسن بن علي وعمي قال حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية قال حدثني حذيفة بن محمد قال قال لي محمد بن أبي العتاهية سمع أبي يوما مخارقا يغني أحبك حبا لو يفض يسيره، على الخلق مات الخلق من شدة الحب، وأعلم أني بعد ذاك مقصر، لأنك في أعلى المراتب من قلبي. قال فطرب ثم قال له من يقول هذا يا أبا المهنى؟ قال فتى من الكتاب يخدم الأمير إبراهيم بن المهدي. فقال تعني محمد بن أمية؟ قال نعم. قال أحسن والله، وما يزال يأتي بالشيء المليح يبدو له. مزاحه مع مسلم بن الوليد. أخبرني عمي قال حدثنا أحمد بن أبي طاهر قال حدثني أحمد بن أمية بن أبي أمية قال لقي أخي محمد بن أمية مسلم بن الوليد وهو يمشي وطويلته مع بعض رواته، الطويلة يراد بها قلنسوة طويلة. فسلم عليه ثم قال له: وقد حضرني شيء. فقال: هاته. فقال: على انه مزاح لا يغضب منه. قال: هاته ولو انه شتم. فقال: من رأى فيما خلا رجلا تيهه يربي على جدته يتباهى راجلا وله شاكري في قلنسيته. فسكت عنه مسلم ولم يجبه، وضحك منه محمد وافترق. قوله هنا على جدته يعني اي مقدار ما هو عليه من الغنى، والشاكري الادير والمستخدم، والقلنسية والقلنسوة من لباس الرأس. مداعبة مسلم له حين نفق برذونه. قال: كان لمحمد بن امية برذون يركبه، فلقيه مسلم وهو راجل فقال: ما فعل برذونك؟ قال: نفق. قال: الحمد لله، فنجازيك اذا على ما كان منك الينا. ثم قال مسلم: كل ابن مي لا تكن جازعا، لن يرجع البرذون بالليتي، طامن احشاءك فقدانه، وكنت فيه عالي الصوت، وكنت لا تنزل عن ظهره ولو من الحش الى البيت، ما مات من حتف انفه لكنه مات من الشوق الى الموت. قوله هنا الليت يعني اراد به التمني. والحش اللي هو يعني يكنى به عن بيت الخلاء، والحتف الهلاك. تقول العرب: مات فلان حتف انفه، اي بلا ضر ولا قتل. تعلقه باحدى الجواري وما كان بينهما. اخبرني احمد بن عبيد الله بن عمار بسنده عن حسين بن الضحاك قال: دخلت انا ومحمد بن امية منزل نخاس بالرقة ايام الرشيد، وعنده جارية تغني، فوقعت عينها على محمد ووقعت عينه عليها، فقال لها: يا جارية، اتغنين هذا الصوت؟ خبريني من الرسول اليك، واجعليه من لا ينم عليك، واشيري الي من هو باللحظ ليخفى على الذين لديك، واقل المزاح في المجلس اليوم، فان المزاح بين يديك. فقالت له: ما اعرفه، واشارت الى خادم كان على رأسها واقفا. فمكثا زمانا والخادم الرسول بينهما. قال: حدثني جحفة قال: حدثني ميمون بن مهراء بن هارون، حدثني بعض من كان يختلط بالبرامكة قال: كنت عند ابراهيم بن المهدي وقد اصطبحنا يعني شربنا الصبوح، وعنده عمرو بن بانة وعبيد الله بن ابي غسان ومحمد بن عمرو الرومي وعمرو الغزال، ونحن في اطيب ما كنا عليه، اذ غنى عمرو الغزال وكان ابراهيم بن المهدي يستثقله، الا انه كان يتخفف بين يديه ويقصده ويبلغه عنه تقديم له وعصبية، فكان يحتمل ذاك منه. فاندفع عمرو الغزال فتغنى في شعر محمد بن امية: ما تم لي يوم سرور بمن اهواه، مذ كنت الى الليل اغبط ما كنت بما نلته منه، اتتني الرسل بالويل، لا والذي يعلم كل الذي اقول ذي العزة والطول، ما رمت مذ كنت لكم سخطة بالغيب في فعل ولا قولي. قال: فتطير ابراهيم ووضع القدح من يده وقال: اعوذ بالله من شر ما قلت. فوالله ما سكت، واخذنا نتلافى ابراهيم اذ اتى حاجبه يعدو فقال: ما لك؟ فقال: خرج الساعة مسرور من دار امير المؤمنين حتى دخل الى جعفر بن يحيى، فلم يلبث ان خرج ورأسه بين يديه وقبض على ابيه واخوته، فقال ابراهيم: انا لله وانا اليه راجعون، ارفع يا غلام ارفع. فرفع ما كان بين ايدينا وتفرقنا، فما رأيت عمرا بعدها في داره. كان يستطيب الشراب عند هبوب الجنوب. حدث محمد بن يحيى ابن بسخنر قال: كنت عند ابراهيم بن المهدي بالرقة وقد عزمنا على الشراب، ومعنا محمد بن امية في يوم من حزيران، فلما هممنا بذلك هبت الجنوب وتلطخت السماء بغيم، وتكدر ذلك اليوم، فترك ابراهيم بن المهدي الشربة ولحقه صداع، وكان يناله ذلك مع هبوب الجنوب، فافترقنا. فقال لي محمد بن امية: ما احب الي ما كرهتموه من الجنوب، فإن أنشدتك بيتين مليحين في معناهما تساعدني على الشرب اليوم؟ قلت نعم، فأنشدني: إن الجنوب إذا هبت وجدت لها طيبا يذكرني الفردوس إن نفح، لما أتت بنسيم منك أعرفه شوقا تنفست واستقبلتها فرحا. فانصرفت معه إلى منزله وغنيت في هذين البيتين وشربنا عليهما بقية يومنا. ما قاله في تفاحة أهدتها إليه خداع. وجدت في بعض الكتب بغير إسناد أهدت جارية يقال لها خداع إلى محمد بن أمية، وكان يهواها تفاحة مفلجة يعني مقسمة منقوشة مطيبة حسنة، فكتب إليها محمد: خداع أهديت لنا خدعة تفاحة طيبة نشري، ما زلت أرجوك وأخشى الهوى معتصما بالله والصبر، حتى أتتني منك في ساعة زحزحت الأحزان عن صدري، حشوتها مسكا ونقشتها ونقش كفيك من النحر، سقيا لها تفاحة أهديت لو لم تكن من خدع الدهر. التقى بجارية يهواها وشعره في ذلك. أخبرني الحسن ابن علي قال حدثنا محمد بن القاسم ابن مهروية قال حدثني عبد الله بن جعفر اليقطيني قال حدثني أبو جعفر ابن علي بن يقطين قال: كنت أسير أنا ومحمد بن أمية في شارع الميدان، فاستقبلتنا جارية كان محمد يهواها، ثم بيعت وهي راكبة، فكلمها فأجابته بجواب أخفته فلم يفهمه، فأقبل علي وقد تغير لونه، فقال: يا جعفر بن علي وابن يقطيني، أليس دون الذي لاقيت يكفيني؟ هذا الذي لم تزل نفسي تخوفني منها، فأين الذي كانت تمنيني؟ خاطرت إذ أقبلت نحوي وقلت لها: تفديك نفسي فداء غير ممنوني، فخاطبتني بما أخفته فانصرفت نفسي بظنين مخشي ومأموني. تمثل المنتصر ببيت الله. حدثني محمد بن يحيى الصولي قال حدثني أحمد بن يزيد المهلبي قال حدثني أبي قال: كنت بين يدي المنتصر جالسا، فجاءته رقعة لا أعلم ممن هي، فقرأها وتبسم، ثم إنه أقبل علي وأنشد: لطافة كاتب وخشوع ضب وفطنة شاعر عند الجواب. ثم أقبل علي فقال: من يقول هذا يا يزيد؟ فقلت: محمد بن أمية يا أمير المؤمنين. فضحك وقال: كأنه والله يصف ما في هذه الرقعة. عاتبه أخوه وابن قنبر لما لحقه من وله كالجنون لبيع جارية يحبها. حدث حذيفة بن محمد قال: كنت أنا وابن قنبر عند محمد بن أمية بعقب بيع جارية كان يحبها، وقد لحقه عليها وله كالجنون، فجعل ابن قنبر وأخوه علي بن أمية يعاتبانه على ما يظهر منه، فأقبل بوجهه عليهما ثم قال: لو كنت جربت الهوى يا ابن قنبري كوصفك إياه لألهاك عن عذلي، أنا وأخي الأدنى وأنت لها الفداء، وإن لم تكونا في مودتها مثلي أئن حجبت عني أجود لغيرها بودي، وهل يغرى المحب سوى وهل يغري المحب سوى البخل؟ أسر بأن قالوا تظن بودها عليك، ومن ذا سر بالبخل من قبلي. قال فضحك ابن قنبر وقال: إذا كان الأمر هكذا فكن أنت الفداء لها، وإن ساعدك أخوك فاتفقا على ذلك، وأما أنا فلست أنشط لأن أساعدك على هذا. وافترق. قطع الصوم بينه وبين خداع فقال شعرا. أخبر علي بن سليمان الأخفش قال: أنشدني محمد بن الحسن ابن الحزور ابن الحزور لمحمد بن أمية في جارية كان يهواها، وقطع الصوم بينهما، فقال يخاطب محمد بن عثمان ابن خريم المري: كفى فابكيا إن كنتما تجداني، كوجدي وإن لم تبكيا فدعاني، ففي الدمع مما تضمر النفس راحة إذا لم أطق إظهاره بلساني، أغص بأسراري إذا ما لقيتها، فأبهت مجدوها أعض بياني، فيا ابن خريم يا أخي دون إخوتي، ومن هو لي مثلي بكل مكاني؟ تأمل وحظي من خداع، من خداع وحبها، سوى خدع تذكي الهوى وآماني. وأصبح شهر الصوم قد حال بيننا، فيا ليت شوالا أتى بزماني. شعر له فيها استحسنه ابن المعتز. أنشدني جعفر بن قدامة قال أنشدني عبد الله بن المعتز قال أنشدني أبو عبد الله الهشامي لمحمد بن أمية، وفيه غناء لمتيم قال واستحسنه عبد الله صوت. عجبا عجبت لمذنب متغضب، لولا قبيح فعاله لم أعجبي. أخداع طال على الفراش تقلبي، وإليك طول تشوفي وتطربي. لهفي عليك وما يرد تلهفي، قصرت يداي وعز وجه المطلب. الغناء لمتيم. أسعاره فيها إن فقدها وحين وجدها. حدثني عمي قال حدثنا أحمد بن محمد الفيروزان قال حدثني شيبة بن هشام قال دعانا محمد بن أمية يوما ووجه إلى جارية كان يحبها فدعاها وبعث إلى مولاها يحضرها، يحضرها يعني يريد يرسلها مع رسوله، فأبقى الرسول حتى انتصف النهار ثم عاد وليست معه، وقال أخذوا مني الدراهم ثم ردوها علي، ورأيتهم مختلطين ولهم قصة لم يعرفونيها، وقالوا ليست ها هنا، فإن عادت بعثنا بها إليكم. فتنغص عليه يومه وتغير وجهه وتجمل لنا، ثم بكرنا من غد بأجمعنا إلى منزل مولاها، فإذا هي قد بيعت، فوجم طويلا وسار حتى إذا خلا لنا الطريق اندفع باكيا، فما أنسى حرقة بكائه وهو ينشدني تخطى إلي الدهر من بين من أرى، وسوء مقادير لهن شؤون، فشتت شملي دون كل أخي هوى، وأقصدني بل كلهم سيبين، أقصدني يعني طعنني ولم يخطئني. ومهما تكن من ضحكة بعد فقدها، فإني وإن أظهرتها لحزين. سلام على أيامنا قبلها به، إذ الدار دار والسرور فنون. قال ومضت على ذلك مدة، ثم أخبرني أنه اجتاز بها وهي تنظر من وراء الشباك، فسلم عليها فأومأت بالسلام إليه ودخلت، فقال تطالعني على وجل خداع من الشبك التي عملت حديدا، مطالعتي قفي بالله حتى أزود مقلتي نظرا جديدا. فقالت انسها الواشون عنا، رجونا أن تعود وأن نعود. وأنشدني أيضا في ذلك صوت، يا صاحب الشبك الذي استخفى مكانك غير خافي، أفما رأيت تلددي بفناء قصرك واختلافي، أو ما رحمت تخشعي وتلفتي بعد انصرافي. قوله تلددي يعني مكفي ووقوفي، وقوله اختلافي أي ترددي، وتخشعي أي تضرعي صوت. إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وإن يأخذوك، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي، وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرا إلى سير الركاب وأجنبي، ويكون مركبك القعود وحجه، وابن النعامة يوم ذلك مركبي. هذا الشعر وما يليه حتى أول ترجمة المتوكل وأخباره ساقط من نسختي طاء وميم. الحدج، الحدج بالكسر مركب من مراكب النساء نحو الهودج. قال ابن الأعرابي في تفسير قوله وابن النعامة يوم ذلك مركبي، ابن النعامة ظل الإنسان أو الفرس أو غيره. قال جرير إذ ظل يحسب كل شيء فارسا ويرى نعامة ظله فيحول، ويعني بنعامة ظله جسده. وقال أبو عمرو الشيباني النعامة ما يلي الأصابع في مقدم الرجل، يقول مركبي يومئذ رجلي. وقال الجاحظ ذكر علماؤنا البصريون أن النعامة اسم فرسه، يقول إني أشد على ركابي السرج، فإذا صار للفرس وهو الذي يسمى النعامة ظل، فإذا صار للفرس ظل وأنا مقرون إليه صار ظله تحتي فكنت راكبا له، وجعل ظلها هاهنا ابنها. الشعر للحارث ابن لوذان ابن عوف ابن الحارث ابن سدوس ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة. وقال ابن سلام لخزر لخزز لوذان من ايش لخوزة زلودان لم يوضحها. نعم للحز ابن لوذان. للحز او للحز ابن لوذان هذا هو الصواب ما اثبتناه من الجمع بينهما بين الحارث بن لوذان ابن لوداد وفي سائر النسخ موجودة للحز ابن لوذان والصواب ما اثبتناه من الجمع بينهما لخزز لوذان. ومن الناس من ينسب هذا الشعر الى عنترة وذلك خطأ واحد من نسبه اليه اسحاق الموصلي والغناء لعزة الميلاء واول لحنها لمن الديار عرفتها بي الشرب بي بالشرب بي والشرب بواد في ديار بني ربيعة ذهب الذين بها ولما تذهبي وبعده إن الرجال. وقال هارون ابن محمد ابن عبد الملك الزيات هذا اللحن لريق سلخت لحن ومخنف شهد الزفاف وقبله فجعلته لهذا وهو لحن محرك يشبه صنعة ابن سريج وصنعة حكم في محركاتهما فمن هنا يغلط فيه ويظن انه قديم الصنعة. ابن ابي عتيق يعجب بغناء عزة الميلاء. اخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن ابيه قال حدثت عن صالح بن حسان قال كان ابن ابي عتيق معجبا بغناء عزة الميلاء كثير الزيارة لها وكان يختار عليها قوله لمن الديار عرفتها بالشرببي فسألها يوما زيارته فاجابته الى ذلك ومضت نحوه فقال لها بعد ان استقر بها المجلس يا عزة احب ان تغنيني صوتي الذي انا له عاشق فغنته هذا الصوت فضرب كل الطرب وسر غاية السرور. جارية ابن ابي عتيق ومعابثة فتى لها وكانت له جارية وكان فتى من اهل المدينة كثيرا ما يعبث بها فاعلمت ابن ابي عتيق بذلك فقال لها قول له وانا احبك فاذا قال لك وكيف لي بك فقول له مولاي يخرج غدا الى مال له فاذا خرج ادخلتك المنزل. وجمع ابن ابي عتيق ناسا من اصحابه فاجلسهم في بيته ومعهم عزة الميلاء وادخلت الجارية الرجل وقال لعزة غني فاعادت الصوت وخرجت الجارية فمكثت ساعة ثم دخلت البيت كأنها تطلب حاجة فقال لها تعالي فقالت الان اتيك ثم عادت فدعاها فاعتلت فوثب فاخذها فضرب بها الحجلة الحجلة بالتحريك بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له ازرار كبار وحجلة العروس بيت يزين بالثياب والاسرة والستور. فوثب ابن ابي عتيق عليه هو واصحابه فقال لهم وهو غير مكترث يا فساق ما يجلسكم ها هنا مع هذه المغنية. فضحك ابن ابي عتيق من قوله وقال له استر علينا ستر الله تعالى عليك. فقالت له عزة يا ابن الصديق ما اضرف هذا لولا فسقه. فاستحيا الرجل فخرج وبلغه ان ابن ابي عتيق قد آل ان هو وقع في يده ان يصير به الى السلطان فاقبل يعبث بها كلما خرجت فشكت ذلك الى مولاها فقال لها اولم يرتدع من العبث بك قالت لا قال فهيئ الرحى وهيئ من الطعام طحين ليلة الى الغداء. فقالت افعل يا مولاي. فهيأت ذلك على ما امرها به ثم قال لها عيديه الليلة فاذا جاء فقول له ان وظيفة الليلة طحن هذا البر كله ثم اخرجي من البيت واتركيه. ففعلت فلما دخل طحنت الجارية قليلا ثم قالت له ان كفت الرحى فان مولاي جاء الي او بعض من وكله بي فطحن حتى نأمن ان يجيئنا احد ثم اصير الى قضاء حاجتك. ففعل الفتى ومضت الجارية الى مولاها وتركته. وقد امر ابن ابي عتيق عدة من مولياته ان يتراوحن على سهر ليلتهن ويتفقدن امر الطحين ويحسسن الفتى عليه كلما امسك. ففعلنا وجعلنا ينادينه كلما كف يا فلانة ان مولاك مستيقظ والساعة يعلم انك كففت عن الطحن فيقوم اليك بالعصا كعادة. ففعل الفتى ومضت الجارية الى مولاها وتركته. وقد امر ابن ابي عتيق عدة من مولياته ان يتراوحن على سهر ليلتهن ويتفقدن امر الطحين ويحثثن الفتى عليه كلما امسك. ففعلنا وجعلنا ينادينه كلما كف: يا فلانة، ان مولاك مستيقظ والساعة يعلم انك كففت عن الطحن، فيقوم اليك بالعصا كعادته مع من كانت نوبتها قبلك اذا هي نامت وكفت عن الطحن. فلم يزل الفتى كلما سمع ذلك الكلام يجتهد في العمل، والجارية تتعهد وتقول: قد استيقظ مولاي والساعة ينام، فأصير إلى ما تحب. فلم يزل الرجل يطحن حتى أصبح وفرغ من جميع القمح. فلما فرغ وعلمت الجارية أتته فقالت: قد أصبحت فانج بنفسك. فقال: أوقد فعلتها يا عدوة الله؟ فخرج تعبا نصبا، فأعقبه ذلك مرضا شديدا أشرف منه على الموت، وعاهد الله تعالى ألا يعود إلى كلامها، فلم تر منه بعد ذلك شيئا ينكر. صوت: أجد اليوم جيرتك احتمالا، وحث حداتهم بهم عجالا، وفي الأضعان آنسة لعوب ترى قتلي بغير دم حلالا. هذا الشعر للمتوكل الليثي والغناء لابن محرز. إذا ننتقل إلى نسب المتوكل الليثي وأخباره. هو المتوكل ابن عبد الله بن نهشل بن مسافع، ينتهي نسبه إلى إلياس بن مدر بن نزار من شعراء الإسلام، وهو من أهل الكوفة، كان في عصر معاوية وابنه يزيد ومدحهما ويكنى أبا جهمة، وقد اجتمع مع الأخطل وناشده عند قبيصة بن والق، ويقال عند إكرمة بن ربعي الذي يقال له الفياض فقدمه الأخطل. وهذه القصيدة التي أولها الغناء قصيدة هجى بها إكرمة بن ربعي، وخبره معه يذكر بعد. وأخبرني بذلك الحسن بن علي عن أحمد بن سعيد الدمشقي عن الزبير بن بكار عن عمه، تناشد هو والأخطل الشعر. أخبرني الحسن بسنده عن لقيط بن بكير المحاربي قال: قدم الأخطل الكوفة فنزل على قبيصة بن والق، فقال المتوكل بن عبد الله الليثي لرجل من قومه: انطلق بنا الى الاخطل نستنشده ونسمع من شعره. فاتياه فقال: انشدنا يا ابا مالك. فقال: اني لخاثر يومي هذا. خاثر يعني او خثرت نفسه، بمعنى غثت وخبثت وثقلت واختلطت. فقال له المتوكل: انشدنا ايها الرجل. فوالله لا تنشدني قصيدة الا انشدتك مثلها او اشعر منها من شعري. قال: ومن أنت؟ قال: أنا المتوكل. قال: أنشدني ويحك من شعرك. فأنشده: للغانيات بذي المجاز رسوم، فببطن مكة عهدهن قديم، فبمنحر البدن المقلد من منى حلل تلوح كأنهن نجوم. ذي المجاز موضع سوق بعرفة وماء لهذيل بعرفة، والحلل جمع حلة، وهي جماعة بيوت القوم كأنهن نجوم، اي تبدو بدوا ضئيلا كما يبدو النجم، او هي متفرقة تفرق النجم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. ويروى هذا البيت لابي الاسود الدولي: والهم ان لم تمضه لسبيله داء تضمنه الضلوع مقيم. وان في هذه الابيات سائب خاسر من رواية حماد عن ابيه ولم يجنسه. قال: وانشده ايضا: الشعر لب المرء يعرضه، والقول مثل مواقع النبل، منها المقصر عن رميته، ونوافذ يذهبن بالخصل. والخصل يعني الخطر، وهو السبق الذي يتراهن عليه. قال: وانشده ايضا: اننا معشر خلقنا صدورا، من يسوي الصدور بالاذناب. قال له الاخطل: ويحك يا متوكل، لو نبحت الخمر في جوفك كنت اشعر الناس. ما قاله في زوجه رهينة حين طلبت الطلاق. قال الطوسي: قال الأصمعي: كان للمتوكل ابن عبد الله الكناني امرأة يقال لها رهينة ويقال أميمة، وتكنى أم بكر فأقعدت، فسألته الطلاق فقال: ليس هذا حين طلاق. تابت عليه فطلقها، ثم إنها برئت بعد الطلاق، فقال في ذلك: طربت وشاقني يا أم بكر، دعاء حمامة تدعو حمامة، فبت وبات همي لي نجيا، اعزي عنك قلبا مستهاما، اذا ذكرت لقلبك ام لقلبك ام بكر، يبيت كانما اغتبق المدام. خدلجة ترف غروب فيها، وتكسو المتن إذا خسل سخامة. أبا قلبي فما يهوى سواها، فإن كانت مودتها غرامة، ينام الليل كل خلي هم، وتأبى العين مني أن تنام. وراء التاليات من الثريا، ودمع العين منحدر سجاما، على حين رعويت وكان رأسي كأن على مفارقه فغاما. الغرام يعني العذاب، والثغام اللي هو يعني نفت، يقال أثغم الرأس إذا صار كالثغامة بياضا. سعى الواشون حتى أزعجوها، ورث الحبل فانجذم انجذاما، فلست بزائل ما دمت حيا، مسرا من تذكرها هياما، ترجيها وقد شحطت نواها، ومنتك المنى عاما فعاما، خدلجة لها كفل وفير. الخدلجة يعني الممتلئة الذراعين والساقين، وترفه معنى تبرق، وغروب الفم ماؤه، والخصل جمع خصلة وهي اللفيفة من الشعر، والسخام اللين الحسن والأسود. خدلجة لها كفل وفير، ينوع بها إذا قامت قياما، مخصرة ترى في الكشح منها، على تفقيل أسفلها انهضاما. شحطت بمعنى بعدت، وتعتام يعني تختار. إذا ابتسمت تلألأ ضوء برق، تهلل في الدجنة ثم دام، وإن قامت تأمل رائياها غمامة سيف ولجت غماما. السيف المطر الذي يجيء سيفا. غمامة سيف ولجت غماما. إذا تمشي تقول دبيب أيمن، تعرج ساعة ثم استقام، وإن جلست فدنية بيت عيد، تصان ولا ترى إلا لماما. فلا أشكو الذي أشكو إليها، إلى حجر لراجعني الكلام. تحب دنوها وتحب نائي، وتعتام التنائي لاعتياما. إن تعتام يعني بمعنى تختار. كأني من تذكر أم بكر، جريح أسنة يشكو كلاما. تساقط أنفسا نفسي عليها، إذا شحطت وتغتم اغتماما. مشيت لها منازل مقفرات، عفت إلا الأياصر والثماما. الأياصر جمع أيصر، وهو وتد الطنب، أو حبل صغير يشد به أسفل الخداء. والثمام نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص، وربما حشي وسد به خساس البيوت. تساقط أنفسا نفسي عليها، إذا شحطت وتغتم اغتماما. رشيت لها منازل مقفرات، عفت إلا الأياصر والثماما. ونؤيا قد تهدم جانباه، ومبناها بذي سلم خياما. صليني واعلمي أني كريما، وأن حلاوتي خلطت عراما. العرام الشراسة والأذى، والنؤي الحفير حول الخباء أو الخيمة يمنع السيل. ونؤيا قد تهدم جانباه، ومبناها بذي سلم خياما. صليني واعلمي أني كريم، وأن حلاوتي خلطت عراما. وأني ذو مجامحة صليبا، خلقت لمن يماكسني لجاما. يماكسني يشاكسني. فلا وأبيك لا أنساك حتى تجاوب هامتي في القبر هاما. الهام الرأس، والهام جمع الهام جمع هامة، وهو طائر يزعمون أنه يخرج من رأس القتيل، فيظل يصيح اسكوني اسكوني حتى يؤخذ بفأره. شعر آخر له في امرأته يمدح فيها حوشبا الشيباني. القصيدة التي فيها الغناء المذكور في أول خبر المتوكل يقولها أيضا في امرأته هذه، ويمدح فيها حوشبا الشيباني، يقول: إذا وعدتك معروفا لوته، وعجلت التجرم والمطالة. تجرم عليه يعني ادعى عليه الجرم. لها بشر نقي اللون صاف، ومتن حط فاعتدل اعتدالا. متن حطة فاعتدل اعتدالا، يقال جارية محطوطة المتن أي ممدودة. إذا تمشي تأود جانباها، تأود يعني انعطف. وكاد الخصر ينخزل انخزالا أي ينقطع. تنوء بها روادفها إذاما، وشاحاها على المتنين جالا. فالوشاح ينتج من أديم عريض ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها. فإن تصبح أميمة قد تولت، فعاد الوصل صرما واعتلالا. فقد تبنو النوى بعد اغتراب بها وتفرق الحي الحلال. النوى البعد وهي مؤنثة، والحلال القوم الذين يحلون موضعا وفيهم كثرة. تعبس لي أميمة بعد أنس أو بعد أنس، فما أدري أسخطا أم دلالا. أبيني أبيني لي فرب أخ مصاف، رزئت وما أحب به بدالا. أصرم منك هذا أم دلال؟ فقد عن الدلال إذا وطال، إذا وطالا. أم استبدلت بي ومللت وصلي؟ تبوحي لي به ودع المحالا. المصافي يعني المخلص. فلا وأبيك ما أهوى خليلا، أقاتله على وصلي قتالا. وكم من كاشح يا أم بكر من البغضاء يأتكل اتكالا. يأتكل اتكالا، المحال يعني الكيد والمكر. أم استبدلت بي ومللت وصلي؟ فبوحي لي به ودع المحالا. فلا وأبيك ما أهوى خليلا، أقاتله على وصلي قتالا. وكم من كاشح يا أم بكر من البغضاء يأتكل اتكالا. لبست على قناع من أذاه، ولولا الله كنت له نكالا. ومما يغنى به من هذه القصيدة قوله صوت: أنا الصقر الذي حدثت عنه، عتاق الطير تندخل اندخالا. عتاق الطير أي جوارحها. رأيت الغانيات صدفن لما، صدفن لما رأينا الشيب قد شمل القذالا. فلم يلو إذا رحلوا، ولكن تولت عيرهم بهم عجالا. هجاء معنى ابن حمل، ابن حمل هجاه معنى ابن حمل فترفع عنه ثم هجاه واعتذر. قال الطوسي: قال أبو عمرو الشيباني: هجى معنى ابن حمل ابن جعونة ابن وهب أحد بني لقيط بن يعمر، هجى المتوكل ابن عبد الله ابن عبد الله الليثي. فبلغ ذلك المتوكل فترفع عن أن يجيبه، ومكث معن سنين يهجوه والمتوكل معرض عنه. ثم هجاه بعد ذلك وهجى قومه من بني الديل هجاء قذعا استحيا منه وندم. ثم قال المتوكل لقومه يعتذر ويمدح يزيد بن معاوية: خليلي عود اليوم وانتظراني، فإن الهوى والهم أم أباني. هي الشمس يبنو لي قريبا بعيدها، أرى الشمس ما أسطيعها وتراني. نأت بعد قرب دارها وتبدلت بنا بدلا، والدهر ذو حدثان. فهذا الهوى والشوق لي ذكر حرة من المرجحنات الثقال حصاني. المرجحنات جمع مرجحن، وهي المرأة السمينة، والحصان أي العفيفة. غنى في هذه الأبيات ابن محرز من كتاب يونس ولم يجنسه: سيعلم قومي أنني كنت سورة من المجد إن داع المنون دعاني. ألا رب مسرور بموتي لو أتى، وآخر لو أنعى لو أنعى له لبكاني. خليلي ما لام امرأ مثل نفسه، إذا هي لامت فاربعا ودعاني. ندمت على شتم العشيرة بعدما تغنى بها غوري وحسن يماني. تغنى بها غوري وحسن بياني. قلبت لهم ظهر المجن وليتني، رجعت بفضل من يدي ولساني. على انني لم ارم في الشعر مسلما، ولم اهج من روى ومن هاجاني. هم بطر الحلم الذي من سجيتي، فبدلت قومي شدة بلساني. بطروا يعني كرهوا. ولو شئتم أولاد وهب نزعتم، ونحن جميع شملنا أخواني. نهيتم أخاكم عن هجائي، وقد مضى له بعد حول كامل سنتان. فلج ومناه رجال رأيتهم إذا قارنوني، يكرهون قراني. وكنت امرأ يأبى لي الضيم أنني صروم إذا الأمر المهم عناني، وصول صروم وصول صروم لا أقول لمدبر، هلما إذا ما اغتشني وعصاني خليلي لو كنت امرأ بي سقطة تضعضعت أو زلت بي القدمان، أعيش على بغي العداة ورغمهم وآتي الذي أهوى على الشنآن، ولكنني ثبت المريرة ولكنني ثبت المريرة حازم إذا صاحة اللابي ملأت عناني. خليلي كم من كاشح قد رميته بقافية مشهورة ورماني، فكان كذات الحيض لم تبق ماءها ولم تنق عنها غسلها لأواني. ثم إنه يقول فيها ليزيد بن معاوية: أبا خالد حنت إليك مطيتي على بعد منتاب وهول جناني، أبا خالد في الأرض نأي ومفسح لذي مرة يرمى بها به الرجوان. الرجا ناحية كل شيء، ويرمى به الرجوان أي استهين به، فكأنه يرمي به هنالك ويطرح في المهالك. فكيف ينام الليل حر عطاؤه ثلاث لرأس الحول أو مئتان، تناهت قلوصي بعد إسآدي السرى. إسآدي السرى يعني الإسراع في السير، والسرى كما هو معروف السير آخر الليل، والهجان الرجل الحسيب. تناهت قلوصي بعد إسآدي السرى إلى ملك جزل العطاء هجاني. هجاني كما قلنا رجل حسيب. ترى الناس أفراجا ينوبون بابه لبكر من الحاجات أو لعواني. معا أجابه مفتخرا، أجابه معا ابن حمل فقال: ندمت كذاك العبد يندم بعدما غلبت وصار الشعر كل مكاني، ولاقيت قرما في أرومة ماجد كريما عزيزا دائم الخطراني. أنا الشاعر المعروف وجهي ونسبتي، أعف وتحميني يدي ولساني، وأغلب من هاجيت عفوا وأنتمي إلى معشر بيض الوجوه حساني. فهات إذا يا ابن الأتان كصاحب الملوك أبي أسيد كمهاني، فهات كزيد أو كسيحان لا تجد لهم كفوا أو يبعث الثقلان. هو وعكرمة بن ربعي. حدث العباس بن هشام عن أبيه عن عوانة قال: أتى المتوكل الليثي عكرمة بن ربعي الذي يقال له الفياض فانتبحه فحرمه، فقيل له: جاءك شاعر العرب فحرمته؟ فقال: ما عرفته. فأرسل إليه بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلها، وقال: حرمني على رؤوس الناس ويبعث إلي سرا. نسيبه بحسناء وهو يعاني الرمد، وهجاؤه عكرمة. فبين المتوكل بالحيرة وقد رمد رمدا شديدا، فمر به قس منهم فقال: ما لك؟ قال: رمدت. قال: أنا أعالجك. قال: فافعل. فذره يعني طرح الضرورة في العين وهو الكحل ونحوه. فبين القس عنده وهو مضرور العين مستلق على ظهره يفكر في هجاء عكرمة، وذلك غير مضطرب له ولا القول في معناه، إذ أتاه غلام له فقال: بالباب امرأة تدعوك. فمسح عينيه وخرج إليها فسفرت عن وجهها فإذا الشمس طالعة حسنى، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: أمية. قال: فممن أنت؟ فلم تخبره. قال: فما حاجتك؟ قالت: بلغني أنك شاعر فأحببت أن تنسب بي في شعرك. فقال: أسفري. ففعلت، فكر طرفه في وجهها مصعدا ومصوبا، ثم تلثمت وولت عنه، فاضطرد له القول الذي كان استصعب عليه في هجاء عكرمة، وافتتحه بالنسيب فقال: أجد اليوم ديرتك احتمالا. وحث حداتهم بهم الجمالا، وفي الأضعان آنسة لعوب ترى قتلي بغير دم حلالا. أمية يوم دير القس ضنت علينا أن تنولنا نوالا، أبيني لي فرب أخ مصاف رزئت وما أحب به بدالا. وقال فيها يهجو عكرمة: أقلني يا ابن ربعي ثنائي، وهبها مدحة ذهب الضلالا، وهبها مدحة لم تغن شيئا وقولا عاد أكثره وبالا، وجدنا العز من اولاد بكر الى الذهلين يرجع والفعال اعكرما كنت كالمبتاع دارا رأى بيع الندامة فاستقالا بنو شيبان اكرم آل بكر وامتنهم اذا عقدوا حبالا رجال اعطيت احلام عاد اذا نطقوا وايديها الطوالا وتيم الله حي حي صدق ولكن الرحى تعلو الثفالا. الثفال ما وقيت به الرحى من الارض. صوت سقى دمنتين لم نجد لهما اهلا بحقل لكم يا عز قد رابني حقلا فيا عز ان واش وشابي عندكم فلا تكرميه ان تقولي له مهلا كما نحن لو واش وشابك عندنا لقلنا تزحزح لا قريبا ولا سهلا الم يأن لي يا قلب ان اترك الجهل وان يحدث الشيب الملم لي العقل على حين صار الرأس مني كأنما علت فوقه ندافة العطب الغزلة. هذا الشعر لكثير كله الا البيت الاول فانه انتحله وهو الافوه الاودي والغناء لابن سريج. فدعنا اذا ننتقل الى الافوه الاودي نسبه وشيء من اخباره. نسبوهم الافوه لقب اسمه صلاءة ابن عمرو بن مالك بن عوف ابن الحارث بن عوف بن منبه بن اود بن الصعد ابن سعد العشيرة. كان يقال لابيه عمرو بن مالك فارس الشوهاء وفي ذلك يقول الافوه ابي فارس الشوهاء عمرو بن مالك غداة الوغى اذ مال بالجد عاسر. والشوهاء اسم فرس والشوهاء من الخيل الطويلة الرائعة. كان سيد قومه وقائدهم وشاعرهم. حدث ابن هشام بن محمد هشام ابن محمد الكلبي عن ابيه قال كان الافوه من كبار الشعراء القدماء في الجاهلية وكان سيد قومه وقائدهم في حروبهم وكانوا يصدرون عن رأيه والعرب تعده من حكمائها وتعد داليته معاشر ما بنوا مجدا لقومهم وان بنى غيرهم ما افسدوا عادوا. ابياته التي اخذ منها كثير بيتا من حكمة العرب وادابها. فاما البيت الذي اخذه كثير من شعر الافوه واضافه الى ابياته التي ذكرناها وفيها الغناء آنفة فانه من قصيدة يقول فيها نقاتل اقواما فنسبي نساءهم ولم يرى ذو عز لنسوتنا حجلا. الحجلة يعني الخلخال. نقود ونأبى ان نقاد ولا نرى ولا نرى لقوم علينا في مكارمة فضلا وانا بطاء المشي عند نسائنا كما قيدت بالصيف مجدية بزلا. نظل غيارا عند كل ستيرة نقلب جيدا واضحا وشوا عبلا وإنا لنعطي المال دون دمائنا ونأبى فما نستام دون دم عقلا. كل ستيرة الستيرة المرأة المستورة والشوى اليدان والعبل الممتلئ التام الخلق والعقل الدية. سبب هذه الأبيات قال أبو عمرو الشيباني قال الأفوه الأودي هذه الأبيات يفخر بها على قوم من بني عامر كانت بينه وبينهم دماء فأدرك بثأره وزاد وأعطاهم ديات من قتل فضلا على قتل قومه فقبلوا وصالحوه. بنو أود وبنو عامر قال أبو عمرو أغارت بنو أود وقد جمعها الأفوه على بني عامر فمرض الأفوه مرضا شديدا فخرج بدله زيد بن الحارث الأودي وأقام الأفوه حتى أفاق من وجعه ومضى زيد بن الحارث حتى لقي بني عامر بتضارع موضع بالحجاز ذكره الأفوه في بيت من الأبيات المذكورة حيث قال وجرد جمعها بيضا خفافا على جنبي تضارع فاللهيبي انتهى. قال وعليهم عوف بن الأحوص ابن جعفر بن كلاب فلما التقوا عرف بعضهم بعضا فقال لهم بنو عامر ساندونا فما أصبنا كان بيننا وبينكم. فقالت بنو أود وقد أصابوا منهم رجلين لا والله حتى نأخذ بطائلتنا يعني ثأرنا ووترنا. فقام اخو المقتول وهو رجل من بني كعب بن اود فقال: يا بني اود، والله لتأخذن بطائلتي او لان تحين على سيفي. فاقتتلت اود وبنو عامر، فظفرت اود واصابت مغنما كثيرا. فقال الافوه في ذلك صوت: الا يا لهف لو شهدت في قناتي قبائل عامر يوم الصبيب. غدا تجمعت كعب الينا حلائب بين اثناء الحروب. فلما ان راونا في وغاها كاساد الغريفه والحجيب، تباعوا ثم مالوا عن ذراها كفعل الخامعات من الوجيب. وطاروا كالنعام ببطن قو مواءلة على حذر الرقيب، مواءلة على حذر الرقيب. الخامعات الضباع سميت بذلك لأنها تجمع في مشيها أي تعرج، وهي موصوفة بالحمق والجبن. والوجيب الخوف، والغريفة الأجمة الأجمة، والحجيب اسم موضع، والحلائب الجماعات، والأفناء الأخلاط، وبطن قو موضع المواءلة طلب النجاة. بطن قو هذا اسم موضع، والمواءلة يعني طلب النجاة. صوت: كأن لم تري قبلي أسيرا مكبلا ولا رجلا يرمى به الرجواني. كأني جواد ضمه القيد بعدما جرى سابقا في حلبة ورهاني. هذا الشعر لرجل من لصوص بني تميم يعرف بأبي النشناش، والغناء لابن جامع. النشناش واعتراضه القوافل وهربه بعد الظفر به وما كان بينه وبين اللهبي. اخبرني علي بن سليمان الاخفش قال حدثنا ابو سعيد السكري عن محمد بن حبيب قال: كان ابو النشناش من ملاص بني تميم. الملاص جمع ملصة، وهو اسم جمع للص. وكان يعترض القوافل في شذاذ من العرب بين طريق الحجاز والشام فيجتاحها، فظفر به بعض عمال مروان فحبسه وقيده مدة، ثم امكنه الهرب في وقت غرة فهرب. فمر بغراب على بانة ينتف ريشه وينعب، فجزع من ذلك. ثم مر بحي من لهب، فقال لهم: رجل كان في بلاء وشر وحبس وضيق، فنجا من ذلك. ثم نظر عن يمينه فلم ير شيئا، ونظر عن يساره فرأى غرابا على شجرة بان ينتف ريشه وينعب. فقال له اللهبي: إن صدقت الطير يعاد إلى حبسه وقيده، ويطول ذلك به ليقتل ويصلب. فقال له: بفيك الحجر؟ قال: لا، بل بفيك. وأنشأ يقول: وسائلة أين ارتحالي وسائل، ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه؟ مذاهبه أن الفجاج عريضة إذا ضن عنه بالنوال أقاربه. إذا المرء لم يسرح سواما ولم يرح سواما ولم يبسط له الوجه صاحبه، فلا الموت خير للفتى من قعوده عديما ومن مولى تعاف مشاربه. ودوية قفر يحار بها القطا، سرت بأب النشناش فيها ركائبه ليدرك فأرا أو ليكسب مغنما. ألا إن هذا الدهر تترى عجائبه، فلم أر مثل الفقر ضاجعه الفتى، ولا كسواد الليل أخفق طالبه. فعش معذرا أو مت كريما، فإنني أرى الموت لا يبقى على من يطالبه. الدوية المفازة، والمعذر يعني الذي له عذر. صوت: أصابرة حجاج كعب ومالك على كل فتلاء الذراعين محنقي، أقام قناة الود بيني وبينه وفارقني عن شيمة لم ترنقي. هذا البيت من البحر الطويل، وقوله أصادرة يعني منصرفة، وهو ضد الوارد، وأصله من ورود الماء والصبر عنه، ثم يقال لكل مقبل إلى موضع ومنصرف عنه. وكعب من خزاعة، ومالك يعني مالك ابن النضر بن كنانة، كان كثير ينتمي وينمي وينمي خزاعة إليهم. ومحنق يعني ضامرة، والشيمة الخلق والطبيعة، ترنق أي تكدر أو تكدر، والرنق الكدر. هذا الشعر لكثير عزة يرثي خندقا الأسدي والغناء للهذلي. وإذا ننتقل الآن إلى خبر كثير وخندق الأسدي الذي من أجله قال هذا الشعر. كان يقولان بالرجعة: حدثني محمد بن العباس اليزيدي قال حدثني محمد بن حبيب، وأخبرني وكيع قال حدثنا علي بن محمد النوفلي عن أبيه، وأخبرنا أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبة عن ابن داحة قالوا كان خندق بن مرة الأسدي هكذا قال النوفلي، وغيره يقول خندق بن بدر كان صديقا لكثير، وكان يقولان بالرجعة. فاجتمع بالموسم فتذاكرا التشيع، فقال خندق: لو وجدت من يضمن لي عيالي بعدي لوقفت بالموسم فذكرت فضل آل محمد صلى الله عليه وسلم وظلم الناس لهم وغصبهم إياهم على حقهم، ودعوت إليهم وتبرأت من أبي بكر وعمر. فضمن كثير عياله فقام ففعل ذلك، وسب أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما وتبرأ منهما. قال عمر بن الشب في خبره: فقال: أيها الناس، إنكم على غير حق، تركتم أهل بيت نبيكم، والحق لهم وهم الأئمة. ولم يقل إنه سب أحدا. فوثب عليه الناس فضربوه ورموه حتى قتلوه، ودفن خندق بقنونا. قنونا هذه أو قنوني واد من أودية السرات يصب في البحر في أوائل أرض اليمن من جهة مكة، قنوني. فقال إذ ذاك كثير يرثيه: أصابرة حجاج كعب ومالك على كل عجل ضامر البطن محنقي بمرثية فيها ثناء محضر لأزهر من أولاد مرة معارقي، كأن أخاه في النوائب ملجأ إلى علم من إلى علم إلى علم من ركن قدس من ركن قدس المنطقي، ينال رجالا نفعه وهو منهم بعيد كعيوق الثريا المعلق. القدس جبل عظيم بنجد، والمنطقي المنطقي يعني المرتفع، والعيوق نجم أحمر مضيء في أطراف المجرة الأيمن يتلو الثريا لا يتقدمها. تقول ابنة الدمري: ما لك شاحبا ولونك مصفر وإن لم تخلقي. التخلق يعني التطيب بالخلوق، وهو درب من الطيب مائع فيه صفرة لأن أكثر أجزائه من الزعفران. فقلت لها: لا تعجبي، من يمت له أخ كأبي بدر وجدك يشفق، يشفق يعني يجزع. وأمر يهم الناس غب نتاجه، كفيت وكرب بالدواهي مطرقي. مطرقي من قولهم تركت القطاع يعني حان خروج بيضها. كشفت أبا بدر إذا القوم أحجموا، وعضت ملاقي أمرهم بالمخنق. المخنق موضع حبل الخنق من العنق. وخصم أبا بدر ألد أبته على مثل طعم الحنظل المتفلق. أبته يعني الفعل أصله أبات ثم أسند إلى تاء المخاطب، يقال أباتك الله إباتة حسنة. وخصم أبا بدر ألد أبته على مثل طعم الحنظل المتفلق. جزى الله خيرا خندقا من كافئ، مفروض من مكافئ، وصاحب صدق ذي حفاظ ومصدق. أقام قناة الود بيني وبينه، وفارقني عن شيمة لم ترنق. حلفت على أن قد أجنتك أجنتك حفرة ببطن قنونا، ببطن قنونا لو نعيش فنلتقي. لألفيتني بالود بعدك دائما على عهدنا إذ نحن لم نتفرق. إذا ما غدا يهتز للمجد والندى أشمك غصن البانة المتورق. فإني لجاز بالذي كان بيننا بني أسد رهط بن مرة خندقي. كثير وإن كان الطفيل انتسابه إلى كنانة. أخبرني أحمد بن عبد العزيز قال حدثنا عمر بن شبة أن كثيرا لما انتمى إلى قريش وجرى بينه وبين الحزين الديلي من المواسبة والهجاء ما جرى، بلغ ذلك الطفيل بن عامر بن وافلة وهو بالكوفة، فأنكر أمر كثير وانتسابه إلى كنانة وتصيره خزاعة منهم، وما فعله الحزين، فحلف لئن رأى كثيرا ليضربنه بالسيف أو ليطعننه بالرمح. فكلمه فيه خندق الأسدي، وكان صديقا له ولكثير، فوهبه له، واجتمع الكتف فجلس مع ابن الحنفية. فقال طفيل: لولا خندق لوفيت لك بيميني. فقال يرثيه، وعنه كان أخذ مقالته، ونال رجالا نفحه وهو منهم بعيد كعيوق الثريا المعلق، وذكر باقي الأبيات. نسيبه بعزة. حدث حميد بن عبد الرحمن أحد بني عتوارة ابن جبي قال: كان كثير قد سلطه الله ينسب بعزة بنت عبد الله أحد بني حاجب بن عبد الله بن غفار. قال: وكان نسوانهم قد لقينها وهي سائرة في نسائهم في الجلاء في عام أصابت أهل تهامة فيه حطمة شديدة، وكانت عزة من أجمل النساء وآدبهن وأعقلهن، ولا والله ما رأى لها وجها قط إلا أنه استهيم بها قلبه لما ذكر له عنها، فلقيه رجال من الحي لما بلغهم ذلك عنه، فقالوا له: إنك قد شهرت نفسك وشهرتنا وشهرت صاحبتنا فاكفف نفسك. قال: فإني لا أذكرها بما تكرهون. فخرجوا جالين إلى مصر في أعوام الجلاء، فتبعهم على راحلته فزجروه، فأبى إلا أن يلحقهم بنفسه، فجلس له فتية من جبي. قال: وكان بنو ضمرة كلهم يهون عليهم نسيبه لما يعرفون من براءتها، إلا ما كان من بني جبي فإنهم كانوا صمعا غيرا. صمعا غيرا، الصمع يعني ذو حزم، والغيور جمع غيور. فقعد له عون أحد بني جبي في تسعة نفر على محالجة، يعني جمع محلج كمنبر، وهو الخفيف من الحمر. فلما جاز بهم تحت الليل أخذوه، ثم عدلوا به عن الطريق إلى جيفة حمار كانوا يعرفونها من النهار، فأدخلوه فيها وربطوا يديه ورجليه، ثم أوثقوا بطن الحمار فجعل يضطرب فيه ويستغيث، ومضوا عنه، فاجتاز به خندق الأسدي، فسمع استغاثته وهو خندق بن بدر، فعدل إلى الصوت حين سمعه، فوجد في الجيفة إنسانا، فسأله من هو وما خبره، فأخبره، فأطلقه وحمله وألحقه ببلاده. فقال كثير في ذلك: قال الزبير: أنشدنيها عمر بن أبي بكر المؤملي عن عبد الله بن أبي عبيدة معمر بن المثنى: أصابرة حجاج كعب ومالك على كل فتلاء الذراعين محنقي. وذكر القصيدة كلها على ما مضت. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال: حدثنا الزبير قال: حدثنا عمر بن أبي بكر المؤملي عن أبي عبيدة قال: خندق الأسدي هو الذي أدخل كثيرا في مذهب الخشبية، وهم قوم من الجهمية يقولون إن الله تعالى لا يتكلم وإن القرآن مخلوق. قال ابن الأثير: هم أصحاب المختار بن أبي عبيد، ويقالهم درب من الشيعة، سموا بذلك لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب. انتهى. كثير يرثي خندقا حين قتل بعرفة. أخبرني محمد بن العباس اليزيدي قال: حدثنا محمد بن حبيب قال: لما قتل خندق الأسدي بعرفة رفاه كثير فقال: شجى أضعان غاضرة العوادي، أضعان غاضرة الغوادي بغير مشورة عرضا فؤادي، أغاضر لو شهدت غداة بنتم حنو العائدات على وسادي، أويت لعاشق لم تشكميه نوافذه تلذع بالزناد، أويت بمعنى رؤيت رفيت وأشفقت، لم تشكميه لم تجازيه، والنوافذ يعني الفم وثقباء الأذنين والأنف، ويوم الخيل قد سفرت وكفت رداء العصب عن رتل برادي، البراد البارد، والرتل الثغر المستوي النبت، وعن نجلاء تدمع في بياض إذا دمعت وتنظر في سوادي، وعن متكاوس في العقص جفل أثيث النبت ذي عذر جعادي، بعذر جهادي. المتكاوس المتراكب، والجفل الشعر الكثير، والأثيث الكثير العظيم، والعذرة الناصية، وقيل الفصل من الشعر، وغابرة الغداة، وغابرة الغداة وإن أتنى، وأصبح دونها قطر البلاد، أحب ضعينة وبنات نفسي إليها لو بللن بها صوادي. ومن دون الذي أملت ودا، ولو طالبتها خرط القتاد القتادي. وقال الناصحون تحل منها ببذل قبل شيمتها الجمادي. تحل يعني أصب، يقال ما حليت من فلان بشيء ولا تحليت منه بشيء، ومنه حلوان الكاهن والراقي وما أشبه ذلك. وقال الناصحون تحل منها ببذل قبل شيمتها الجمادي. فقد وعدتك لو أقبلت ودا، فلج بك التدلل في تعادي. فلج بك التعلل في تعادي يعني في تباعد. فأصررت الندامة يوم نادى برد جمال غابرة المنادي. تمادى البعد دونهم فأمست دموع العين لج بها التمادي. لقد منع الرقاد فبت ليلي تجافيني الهموم عن الوساد. عداني أن أزورك غير بغض مقامك بين مصفحة شداد. المصفحة العريضة ويريد حجارة القبر. عداني أن أزورك غير بغض مقامك بين مصفحة شداد. وإني قائل إن لم أزره سقط ديم السواري والغوادي. محل أخي بني أسد قنونا فما والى إلى برك الغماد. مقيم بالمجازة من قنونا وأهلك بالأجيفر والثماد. فلا تبعد فكل فتى سيأتي عليه الموت يترك أو يغادي. برك الغماد موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر، والمجازة منزل من منازل طريق البصرة، والأجيفر موضع في أسفل السبعان من بلاد قيس، والثمادي موضع في ديار بني تميم. وكل ذخيرة لا بد يوما ولو بقيت تصير إلى نفادي. يعز علي أن نغدو جميعا وتصبح ثاويا رهنا بوادي. فلو فوديت من حدث المنايا بقيتك بالطريف وبالتلادي. في هذه القصيدة عدة أصوات، هذه نسبتها قد جمعت صوت. أغادر لو شهدت غداة بنتم حنو العائدات على وسادي. رفيت لعاشق لم تشكميه نوافذه تلذع بالزناد. عداني أن أزورك غير بغض مقامك بين مصفحة شبابي. فلا تبعد فكل فتى سيأتي عليه الموت يترك أو يغادي. غابرة هذه التي ذكرها كثير مولاة لآل مروان بن الحكم، وقد روي في ذكره إياها غير خبر مختلف، أم البنين وما كان بينها وبين وضاح وكثير. أخبرني الحرمي بسنده عن عبد الله بن أبي عبيدة قال حجت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت لكثير ووضاح انسبا بي. فأما وضاح فنسب بها، وأما كثير فنسب بجاريتها غابرة، حيث يقول شجى أضعان غابرة الغوادي بغير مشورة عرضا فؤادي. قال وكانت زوجة الوليد بن عبد الملك، فقتل وضاحا ولم يجد على كثير سبيلا. أخبر الحرمي قال حدثنا الزبير بسنده عن بديح قال قدمت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان وهي عند الوليد بن عبد الملك حاجة، والوليد إذ ذاك خليفة، فأرسلت إلى كثير ووضاح عن انسبابي. فنسب وضاح بها ونسب كثير بجاريتها غابرة في شعره الذي يقول فيه شجى أضعان غابرة الغوادي. قال وكان معها جوار قد فتن الناس بالوضاعة لابن قيس الرقيات في أم البنين. قال بديح فلقيت عبيد الله بن قيس الرقيات فقلت له بمن نسبت من هذا القطين؟ فقال لي القطين يعني الحشم والإماء، ما تصنع بالشر إذا لم تك مجنونا؟ إذا قاسيت ثقل الشر حساك الأمرين وقد هجت بما قد قلت امرا كان مدفونا. قال بديح ثم اخذ بيدي فخلى بي وقال لي: يا بديح احفظ عني ما اقول لك، فانك موضع امانه. وانشدني قوله: اصحوت عن ام البنين وذكرها وعنائها، وهجرتها هجر امرئ لم يقل حمل اخائها، من خيفه الاعداء ان يوهوا اديم صفائها، قرشيه كالشمس اشرق نورها ببهائها، زادت على البيض الحسان بحسنها ونقائها، لما اذكرت للشباب وقنعت بردائها، لم تلتفت للذاتها ومضت على غلوائها. غنى ابن عائشة في الثلاثة الأبيات الأولى لحنا من الثقيل الأول، وقال: فقتل الوليد وضاحا ولم يجد على كثير سبيلا. قال: وحدث بعد ذلك وقد تقدم الوليد إليها وإلى من معها في الحجاب، فلقياني ابن قيس حيث خرجت ولم تكلم أحدا ولم يرها، فقال لي: يا بديح صوت بان الخليط الذي به نفق، واشتد دون المليحة القلق، من دون صفراء في مفاصلها لين، وفي بعض بطشها خرق، إن ختمت جاز طين خاتمها كما تجوز العبدية العتق. وفي هذه الأبيات أيضا ذكر حبش أن لصياط فيها لحنا ماخوريا بالوسطى، وفي هذه الأبيات زيادة يغنى فيها ولم يذكرها الزبير في خبره. وهي نحن نتحدث الآن والحديث متواصل عن أخبار كثير وخندق الأسدي. قال: إني لأخلي لها الفراش إذا قصع في حضن زوجه الحمق، عن غير بغض لها لدي، ولكن تلك مني سجية خلق. قال الزبير أراد بقوله في هذه الأبيات: إن ختمت جاز طين خاتمها، إن ختمت جاز طين خاتمها. قصع بمعنى لزم البيت ولم يبرحه. أنها كانت عند سلطان جائز الأمر، والعبدية هي الدنانير، نسبها إلى عبد الملك. ثم وصل ابن قيس الرقيات هذه الأبيات الهائية بأبيات يمدح بها عبد الملك، فقال صوت: اسمع أمير المؤمنين لمدحتي وثنائها، أنت ابن عائشة التي فضلت أروم نسائها، متعطف الأعياص حول سريرها وفنائها، ولدت أغر مباركا كالبدر وسط سمائها. الأروم جمع أرومة وهي الأصل، والأعياص من قريش أولاد أمية بن عبد شمس الأكبر، وهم العاص وأبو العاص والعيص وأبو العيص. هذه أو هذا الصوت غناه ابن عائشة من رواية يونس ولم يجنسه، وهذا الشعر يقوله ابن قيس الرقيات في عبد الملك للوليد. إصرار ابن قيس الرقيات على كلمة في شعره وما كان بينه وبين عبد الملك في ذلك. أخبرني الحسين وابن أبي الأزهر عن حماد عن أبيه عن المدائني أن عبد الملك لما وهب لابن جعفر جرم عبيد الله بن قيس الرقيات وأمنه، ثم تواثب أهل الشام ليقتلوه، قال: يا أمير المؤمنين، أتفعل هذا بي وأنا الذي أقول اسمع أمير المؤمنين لمدحتي وثنائها، أنت ابن معتلة البطاح كديها وكدائها، ولبطن عائشة التي فضلت أروم نسائها. فلما أنشد هذا البيت قال له عبد الملك: قل ولنسل عائشة. قال: لا، بل ولبطن عائشة، حتى رد ذلك عليه ثلاث مرات وهو يأبى إلا ولبطن عائشة. فقال له عبد الملك: اسحنفر الآن. اسحنفر الرجل في منطقة مضى فيه ولم يتمكث، اسحنفر الآن. قال: وعائشة أم عبد الملك بنت معاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. هذه رواية الزبير بن بكر، وقد حدثنا به في خبر كثير مع غابرة هذه بغير هذا محمد بن العباس اليزيدي، قال: حدثنا محمد بن حبيب عن هشام بن الكلبي. محاورة السائب بن حكيم لغابرة ولم يكن قد عرفها. أخبرني الحسين بن يحيى عن حماد عن أبيه عن ابن الكلبي عن أبي عبد الرحمن الأنصاري عن السائب بن حكيم السدوسي راوية كثير، قال: والله إني لأسير يوما مع كثير حتى إذا كنا ببطن جدار، هذا جدار جبل من المدينة على أميان، إذ أنا بامرأة في رحالة متنقبة، رحالة يعني مركب من جلود لا خشب فيه، معها عبيد لها يسعون معها، فمرت جنابي فسلمت ثم قالت ممن الرجل؟ قلت من أهل الحجاز. قالت فهل تروي لكسير شيئا؟ قلت نعم. قالت أما والله ما كان بالمدينة من شيء هو أحب إلي من أن أرى كثيرا وأسمع شعره، فهل تروي قصيدته أهاجك برق آخر الليل واصب؟ قلت نعم. فأنشدتها إياها إلى آخرها. قالت فهل تروي قوله كأنك لم تسمع ولم تر قبلها تفرق ألاف لهن حنين؟ قلت نعم. وأنشدتها. قالت فهل تروي قوله أيضا لعزة من أيام ذي الغصن شاقني؟ قلت نعم. وأنشدتها إلى آخرها. قالت فهل تروي قوله أيضا أأطلال سعدى باللواء تتعهد؟ قلت نعم. وأنشدتها حتى أتيت على قوله فلم أر مثل العين ضنت بمائها علي ولا مثلي على الدمع يحسد. قالت قاتله الله، فهل قال مثل قول كثير أحد على الأرض؟ والله لأن أكون رأيت كثير أو سمعت منه شعره أحب إلي من 100,000 درهم. قال فقلت هو ذاك الركب أمامك وأنا السائب راويته. قالت حياك الله تعالى. ثم ركبت بغلتها حتى أدركته فقالت أنت كثير؟ قال ما لك ويلك؟ فقالت أنت الذي تقول إذا حسرت عنه العمامة راعها جميل المحيا أغفلته الدواهن. والله ما رأيت عربيا قط أقبح ولا أحقر ولا ألأم منك. قال أنت والله أقبح مني وألأم. قالت له أولست القائل تراهن إلا أن يؤدين نظرة بمؤخر عين أو يقلبن معصما كواظم ما ينطقن إلا محورة رجيعة قول بعد أن يتفهما يحاذرن مني غيرة قد عرفنها قديما فما يضحكن إلا تبسما لعن الله من يفرق منك. قال بل لعنك الله. قالت أولست الذي تقول إذا ضمرية عطست فنكها فإن عطاسها طرف الوداق. قال من أنت؟ قالت لا يضرك أن لم تعرفني ولا من أنا. قال والله إني لأراك لئيمة الأصل والعشيرة. قالت حياك الله يا أبا صخر، ما كان بالمدينة رجل أحب إلي وجها ولا لقاء منك. قال لا حياك الله، والله ما كان على الأرض أحد أبغض إلي وجها منك. قالت أتعرفني؟ قال أعرف أنك لئيمة من اللئام. فتعرفت إليه فإذا هي غاضرة أم ولد لبشر بن مروان. قال وسايرها حتى سندنا في الجبل من قبل زرود. سندنا يعني علونا، وزرود اسم جبل. فقالت له يا أبا صخر أضمن لك 100,000 درهم عند بشر بن مروان إن قدمت عليه. قال أفي سبك إياي أو سبي إياك تضمنين لي هذا؟ والله لا أخرج إلى العراق على هذه الحال. فلما قامت تودعه سفرت، فإذا هي أحسن من رأيت من أهل الدنيا وجها، فأمرت له ب10,000 درهم. فبعد شد ما قبلها وأمرت لي 5,000 درهم. فلما ولوا قال يا سائب أين نعني أنفسنا إلى عكرمة؟ انطلق بنا نأكل هذه حتى يأتينا الموت. قال وذلك قوله لما فارقتنا شجى أضعان غابرة الغوادي بغير مشيئة عربا فؤادي. وقد روى الزبير أيضا في خبر هذه المرأة غير هذا وخالف المعاني. كثير وامرأة لقيها بقديد. أخبرني الحرمي بن أبي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني سليمان بن عياش السعدي قال كان كثير يلقى حاج المدينة من قريش بقديد في كل سنة، فغفل عاما من الأعوام عن يومهم الذي نزلوا فيه قديدا حتى ارتفع النهار، ثم ركب جملا فقالا واستقبل الشمس، فقال يعني بطيئا واستقبل الشمس في يوم صائف. مرت معنا كلمة الوداق إذا ضمرية عطست، الكلمة طبعا معروفة، فإن عطاسها طرف الوداق. الوداق في كل ذات حافر الغلمة، والمحورة أي الجواب، يريد أنهن لا ينطقن إلا بعد أن يسألن، وطبعا يفرق بمعنى يخاف. انتهى. فجاء قديدا وقد كل وتعب، فوجدهم قد راحوا، وتخلف فتى من قريش معه راحلته حتى يبرد، حتى يبرد يعني حتى يدخل في آخر النهار. قال الفتى القرشي: فجلس كثير إلى جنبي ولم يسلم علي. فجاءت امرأة وسيمة جميلة فجلست إلى خيمة من خيام قديد واستقبلت كثيرا فقالت: أأنت كثير؟ قال: نعم. قالت: ابن أبي جمعة؟ قال: نعم. قالت: الذي يقول لعزة أطلال أبت أن تكلم؟ قال: نعم. قالت: وأنت الذي تقول فيها؟ وكنت إذا ما جئت أجللن مجلسي وأظهرن مني هيبة لا تجهم؟ فقال: نعم. قالت: أعلى هذا الوجه هيبة؟ إن كنت كاذبا فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فضجر وقال: من أنت؟ فلم تجبه بشيء. فسأل الموليات اللواتي في الخباء بقديد عنها فلم يخبرنه شيئا، فضجر واختلط. فلما سكن من شأوه يعني من حزنه قالت: أأنت الذي تقول متى تحسر عن العمامة تبصر جميل المحيا أغفلته الدواهن؟ أهذا الوجه جميل المحيا؟ إن كنت كاذبا فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فاختلط وقال: والله ما عرفتك، ولو عرفتك لفعلت وفعلت. فسكتت. فلما سكن من شأوه قالت: أأنت الذي تقول يروك العيون الناظرات كأنه هرقلي وزن أحمر التبر راجح؟ الهرقلي الدينار نسبة إلى هرقل ملك الروم، هو أول من ضرب الدنانير، والراجح يعني الموزون. أهذا الوجه يروق العيون الناظرات؟ إن كنت كاذبا فعليك لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين. فازداد ضجرا وغيظا واختلاطا وقال لها: قد عرفتك، والله لأقطعنك وقومك بالهجاب. ثم قال: فالتفت في أثره ثم رجعت طرفي نحو المرأة فإذا هي قد ذهبت. فقلت لمولاة من مولياتها بقديد: لك الله علي إن أخبرتني من هذه المرأة لأطوين لك ثوبي هذين إذا قضيت حجي ثم أعطيكهما. فقالت: والله لو أعطيتني زنتهما ذهبا ما أخبرتك من هي، هذا كثير وهو مولاي قد سألني عنها فلم أخبره. قال الفتى القرشي: فرحت والله وبي أشد مما بكثير. قال سليمان: وكان كثير دميما قليلا أحمر أقيشرة عظيم الهامة قبيحة. القليل من الرجال يعني القصير الدقيق الجثة، والأقيشر مصغر الأقشر وهو الشديد الحمرة. نسبة ما في هذه الأخبار من الشعر الذي يغنى به صوت، منها: أشاقك برق آخر الليل واصب، تضمنه فرش الجبا فالمسارب. فرش الجبا موضع بالحجاز، ذكره ياقوت واستشهد بالبيت. كما أومضت بالعين ثم تبسمت، خريع بدا منها جبين وحاجب. الخريع يعني المرأة الحسناء. وهبت لليلى ماءه ونباته، كما كل ذي ود لمن ود واهب. الواصب يعني الدائم، يقال وصب يصب وصوبا أي دام. قال الله سبحانه: وله الدين واصبا أي دائما. ومنها صوت: لعزة من أيام ذي الغصن شاقني، بضاحي قرار الروضتين رسوم. هذا البيت بعده يقول: فروضة آجام تهيج لي البكا، وروضات شوطى عهدهن قديم. هي الدار وحشا غير أن قد يحلها، ويغنى بها شخص علي كريم. فما برسوم الدار لو كنت عالما، ولا بابتلاع المقويات أهيم. سألت حكيما: أين شطت بها النوى؟ فخبرني ما لا أحب حكيم. أجد فأما آل عزة غدوة فبانوا، وأما واسط فمقيم. لعمري لئن كان الفؤاد من الهوى بغى سقما إني إذا لسقيم. واسط موضع أسفل من جمرة العقبة. حكيم هذا الذي ورد في الأبيات ما لا أحب حكيم هو أبو السائب ابن حكيم راوية كثير، ذكر ذلك لنا اليزيدي عن ابن حبيب في هذه الأبيات لمعبد لحناني، أحدهما في الثلاثة الأول: خفيف ثقيل بالوسطى إلى آخره. وفي الثلاثة الأخرى التي أولها: سألت حكيما أين شطت بها النوى، له ايضا ثقيل اول بالبنصر عن يونس وحبش. اخبرني الحرمي ابن ابي العلاء قال حدثنا الزبير بن بكار قال حدثني المؤملي ان ابن ابي عبيدة كان اذا انشد قصيدة كثير لعزة من ايام ذي الغصن الشاقني بضاحي قرار الروضتين رسوم يتحازن حتى نقول انه يبكي. تمثل الحزن الكناني بشعر لكثير. تمثل الحزين الكناني بشعر لكثير. اخبرني الحرمي بسنده قال عروة بن اذينة كان الحزين الكناني الشاعر صديقا لابي وكان عشيرا له على النبيذ فكان كثيرا ما يأتيه وكانت بالمدينة قينة يهواها الحزين ويكثر غشيانها او غشيانها فبيعت واخرجت عن المدينة فاتى الحزين ابي وهو كئيب حزين كاسمه فقال له ابي يا ابا حكيم ما لك؟ قال انا والله يا ابا عامر كما قال كثير لعمري لئن كان الفؤاد من الهوى بغى سقما اني اذا لسقيم سألت حكيما اين شطت بها النوى فخبرني ما لا احب حكيم فقال له ابي انت مجنون ان اقمت على هذا. قصيدة كثير في عزة لما اخرجت الى مصر. هذه القصيدة يقولها كثير في عزة لما اخرجت الى مصر وذلك قوله فيها ولست براء نحو مصر سحابة وان بعدت الا قعدت اشيم. اشيم يعني انظر اليها. فقد يوجد النكس الدنيء عن الهوى عزوفا ويصب المرء وهو كريم. وقال خليلي ما لها اذ لقيتها غدات الشبا فيها عليك وجوم. فقلت له ان المودة بيننا على غير فحش والصفاء قديم. الشبا واد بالاثيل من اعراض المدينة واني وان اعرضت عنها تجلدا على العهد فيما بيننا لمقيم. وان زمانا فرق الدهر بيننا وبينكم في صرفه لمشوم. أفي الحق هذا أن قلبك سالم صحيح وقلبي في هواك سقيم. وأن بجسمي منك داء مخامرا وجسمك موفور عليك سليم. لعمرك ما أنصفتني في مودتي ولكنني يا عز عنك حليم. فإما ترين اليوم أبدي جلادة فإني لعمري تحت ذاك كليم. ولست ابنة الضمري منك بناقم ذنوب العبا اني اذا لظلوم. واني لذو وجد اذا عاد وصلها واني على ربي اذا لكريم. ومنها صوت لعزة اطلال ابت ان تكلم تهيج مغانيها الفؤاد المتيما. وكنت اذا ما جئت اجللن مجلسي واظهرن مني هيبة لا تجهما. يحاذرن مني غيرة قد عرفنها قديما فما يضحكن الا تبسما. الرشيد ومسرور الخادم وما دار بينه وبين جعفر بن يحيى حين امره بقتله. اخبرني احمد بن جعفر جحفة قال حدثني ميمون بن هارون قال حدثني من اثق به عن مسرور الخادم ان الرشيد لما اراد قتل جعفر بن يحيى لم يطلع عليه احدا بتة. ودخل عليه جعفر في اليوم الذي قتله في ليلته فقال له اذهب فتشاغل اليوم بمن تأنس به واصطبح فاني مصطبح مع الحرم. فمضى جعفر وفعل الرشيد ذلك. ولم يزل بر الرشيد والطافه وتحفه وتحياته تتابع اليه لئلا يستوحش. فلما كان في الليل دعاني فقال لي اذهب فجئني الساعة برأس جعفر بن يحيى. وضم الي جماعة من الغلمان فمضيت حتى هجمت عليه منزله واذا ابو زكار الاعمى يغنيه بقوله فلا تبعد فكل فتى سيأتي عليه الموت يترك او يغادي. فقلت له في هذا المعنى ومثله والله جئتك فاجب. فوثب وقال ما الخبر يا ابا هشام جعلني الله فداءك. قلت قد امرت باخذ رأسك. فاكب على رجلي فقبلها وقال الله الله راجع امير المؤمنين فيا. فقلت ما لي الى ذلك سبيل. قال فاعهد. قلت ذاك لك. فذهب يدخل الى النساء فمنعته وقلت اعهد في موضعك. فدعا بدوات وكتب احرفا على دهش ثم قال لي: يا ابا هشام، بقيت واحدة، قلت هاتها. قال: خذني معك الى امير المؤمنين حتى اخاطبه. قلت: ما لي الى ذلك سبيل. قال: ويحك، لا تقتلني بامره على النبيذ. فقلت: هيهاتي، ما شرب اليوم شيئا. قال: فخذني واحبسني عندك في الدار وعاوده في امري. قلت: افعل. فاخذته. فقال لي ابو زكار الاعمى: نشدتك الله ان قتلته الا الحقتني به. قلت له: يا هذا، لقد اخترت غير مختار. قال: وكيف اعيش بعده وحياتي كانت معه وبه، واغناني عمن سواه، فما احب الحياة بعده. فمضيت بجعفر وجعلته في بيت واقفلت عليه ووكلت به. ودخلت الى الرشيد فلما رآني قال: اين رأسه؟ ويلك. فاخبرته بالخبر فقال: يا ابن الفاعلة، والله لئن لم يجئني برأسه الساعة لآخذن رأسك. فمضيت اليه فاخذت رأسه ووضعته بين يديه، ثم اخبرته خبره وذكرت له خبر ابي زكار الاعمى. فلما كان بعد مدة امرني باحضاره فاحضرته فوصله وبره وامر بالجراية عليه. صوت شعر في خولة غنى فيه: قفا في دار خولة فاسألاها، تقادم عهدها وهجرتماها، بمحلال يفوح المسك منه، اذا هبت بابطحه صداها، اترعى حيث شاءت من حمانا وتمنعنا فلا نرعى حماها. المحلال الارض السهلة المخصبة، والابطح مسيل واسع فيه دقاق الحصى. نسب منظور ابن زبان. هذا الشعر يقول الفزاري في خولة ابن بنت منظور ابن زبان ابن سيار ابن عمرو ابن جابر ابن عقيل ابن هلال الى اخر السند، امه قحطم بنت هاشم ابن حرملة، وقد ولدت ايضا زهير ابن جذيمة، فكان اخذا باطراف الشرف في قومه، وهو احد من طال حمل ام هبه. سبب تسميته منظورا وشعر ابيه في ذلك: قال الزبير بن بكار فيما اجاز لنا الحرمي بن ابي العلاء والطوسي راوياته عنهما مما حدث به عنه: حدثتني مغيرة بنت ابي عدي قال الزبير، وقد حدثني هذا الحديث ايضا ابراهيم بن زياد عن محمد بن طلحة، وحدثنيه احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن يحيى بن الحسن العلوي عن الزبير، قالا جميعا: حملت قهطم بنت هاشم ابن بمنظور بن زبان 4 سنين فولدته، وقد جمع فاه فسماه ابوه منظورا لذلك، يعني لطول ما انتظره. وقال فيه على ما رواه محمد بن طلحة: ما جئت حتى قيل ليس بواردي، فسميت منظورا وجئت على قدري، واني لارجو ان تكون كهاشم، واني لارجو ان تسود بني بدري. تزوج مليكة زوج ابيه ففرق عمر بينهما، فتبعتها نفسه وقال شعرا. ذكر الهيثم بن عدي عن ابن الكلبي وابن عياش، وذكر بعضه الزبير بن بكار عن عمه عن مجالد ان منظور بن زبان تزوج امرأة ابيه وهي مليكة بنت سنان ابن ابي حارثة المري، فولدت له هاشما وعبد الجبار وخولة، ولم تزل معه الى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يشرب الخمر ايضا، فرفع امره الى عمر فاحضره وسأله عما قيل، فاعترف به وقال: ما علمت انها حرام. فحبسه الى وقت صلاة العصر، ثم احلفه انه لم يعلم ان الله عز وجل حرم ما فعله، فحلف فيما ذكر 40 يمينا، فخلى سبيله وفرق بينه وبين امرأة ابيه، وقال: لولا انك حلفت لضربت عنقك. قال ابن الكلبي في خبره ان عمر قال له: اتمتح امرأة ابيك وهي امك؟ او ما علمت ان هذا نكاح المقت؟ وفرق بينهما فتزوجها محمد بن طلحة. نكاح المقت ان يتزوج الرجل امرأة ابيه بعده. قال ابن الكلبي في خبره: فلما طلقها اسف عليها وقال فيها: الا لا ابالي اليوم ما صنع الدهر، اذا منعت مني مليكة والخمر، فان تك قد امست بعيدا مزارها، فحي ابنة المري ما طلع الفجر، لعمري ما كانت مليكة سوءة ولا ضم في بيت على مثلها ستر. وقال ايضا لعمر ابي دين يفرق بيننا وبينك قسرا انه لعظيم. وقال حجر بن معاوية بن عيينة بن حصن ابن حذيفة لمنظور لبئس ما خلف الاباء بعدهم في الامهات عجان الكلب منظور قد كنت تغمزها والشيخ حاضرها فالان انت بطول الغمز معذور. العجان الاست عجان الكلب الاست. تزوجت ابنته خولة الحسن بن علي بعد موت زوجها. قال ابو الفرج الاصبهاني اخطأ ابن الكلبي في هذا وانما طلحة بن عبيد الله الذي تزوجها. فاما محمد فانه تزوج خولة بنت منظور فولدت له ابراهيم بن محمد وكان اعرج ثم قتل عنها يوم الجمل فتزوجها الحسن بن علي عليهما السلام فولدت له الحسن بن الحسن عليهما السلام. وكان ابراهيم بن محمد ابن طلحة نازع بعض ولد الحسين بن علي بعض ما كان بينهم وبين بني الحسن من مال علي عليه السلام فقال الحسيني لامير المدينة هذا الظالم الضالع الظالع الضالع يعني الجائر والظالع المتهم يعني ابراهيم. فقال له ابراهيم والله اني لأبغضك. فقال له الحسيني صادق والله يحب الصادقين وما يمنعك من ذلك وقد قتل ابي اباك وجدك وناك عمي امك لا يكني فامر يعني لا لم يكني في اللفظ انما قالها صريحة فامر بهما فاقيما من بين يدي الامير. لقي مليكة بعد فراقها فتعرض لها ولزوجها. رجع الخبر الى رواية ابن الكلبي قال فلما فرق عمر رضي الله عنه بينهما وتزوجت رآها منظور يوما وهي تمشي في الطريق وكانت جميلة رائعة الحسن فقال يا مليكة لعن الله دينا فرق بيني وبينك. فلم تكلمه وجازت وجاز بعدها زوجها. فقال له منظور كيف رأيت اثر ايري في حر مليكة؟ قال كما رأيت اثر اير ابيك فيه. فافحمه وبلغ عمر رضي الله عنه الخبر فطلبه ليعاقبه فهرب منه. رجع الى زواج ابنته خولة بالحسن. قال الزبير في حديثه فتزوج محمد بن طلحة ابن عبيد الله خولة بنت منظور فولدت له ابراهيم وداود وام القاسم بني محمد بن طلحة ثم قتل عنها يوم الجمل فخلف عليها الحسن بن علي ابن ابي طالب عليهما السلام فولدت له الحسن بن الحسن رضي الله عنهما. قال الزبير وقال محمد بن الضحاك الحزامي عن ابيه تزوج الحسن عليه السلام خولة بنت منظور زوجه اياها عبد الله بن الزبير وكانت اختها تحته. واخبرني احمد بن محمد ابن سعيد قال حدثني يحيى بن الحسن قال حدثني موسى ابن عبيد الله ابن الحسن قال جعلت خولة امرها الى الحسن عليه السلام فتزوجها. فبلغ ذلك منظور بن زبان فقال امثلي يفتات عليه في ابنته؟ فقدم المدينة فركز راية سوداء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق قيسي بالمدينة الا دخل تحتها. فقيل لمنظور بن زبان اين يذهب بك؟ تزوجها الحسن بن علي عليه السلام وليس مثله احد. فلم يقبل. وبلغ الحسن عليه السلام ما فعل فقال له ها شأنك شأنك بها. فاخذها وخرج بها. فلما كان بقباء جعلت خولة تندمه وتقول الحسن بن علي سيد شباب اهل الجنة. فقال تلبسيها هنا فان كانت للرجل فيك حاجة فسيلحقناها هنا. قال فلحقه الحسن والحسين عليهما السلام وابن جعفر وابن عباس فتزوجها الحسن ورجع بها. قال الزبير ففي ذلك يقول جفير العبسي ان الندى من بني ذبيان قد علموا والجود في آل منظور ابن سياري الماطرين بأيديهم ندا ديما وكل غيث من الوسمي مدراري تزور جاراتهم وهنا فواضلهم وما فتاهم لها سرا بزواري ترضى قريش بهم صهرا لأنفسهم وهم رضا لبني أخت وأصهاري. الوسمي مطر الربيع الأول. لما أسمت خولة بنته برزت للرجال وغناها معبد بشعر قيل فيها فطربت. اخبرني اسماعيل بن يونس الشيعي قال حدثنا عمر بن شبه قال حدثني ابن ابي ايوب عن ابن عائشة المغني عن معبد ان خولة بنت منظور كانت عند الحسن بن علي عليهما السلام، فلما اسنت مات عنها او طلقها، فكشفت قناعها وبرزت للرجال. قال معبد: فاتيتها ذات يوم اطالبها بحاجة، فغنيتها لحني في شعر قاله فيها بعض بني فزارة، وكان خطبها فلم ينكحها ابوها. قال: قفا في دار خولة فاسألاها، تقادم عهدها وهجرت ماها بمحلال كأن المسك فيه إذا فاحت بأبطحه صباها، كأنك مزنة برقت بليل لحران يضيء له سناها، فلم تمطر عليه وجاوزته وقد أشفى عليها أو رجاها. وما يملى فؤادي فاعلميه سلو النفس عنك ولا غناها، وترعى حيث شاءت من حمانا وتمنعنا فلا نرعى حماها. قالت: فطربت العجوز لذلك وقالت: يا عبد ابن قطن، انا والله يومئذ احسن من النار الموقدة في الليلة القرة. صوت: لله بر عصابة صاحبتهم يوم الرصافة مثلهم لم يوجدوا، متقلدين صفائحا هندية لم يوجدي، متقلدين صفائحا هندية يتركن من ضربوا كأن لم يولدي، وغدا الرجال الثائرون كأنما أبصارهم قطع الحديد الموقد. الشعر للجحاف السلمي الموقع بالموقع ببني تغلب في يوم البشر والغناء للأبجر. إذا ننتقل الآن إلى خبر الجحاف ونسبه وقصته يوم البشر. هو الجحاف بن حكيم ابن عاصم ابن قيس ابن سباع ابن خزاعي ابن محاربي ابن فالج ابن ذكوان ابن ثعلبة ابن بهثة ابن سليم ابن منصور. وكان السبب في ذلك فيما اخبرنا به محمد بن العباس اليزيدي وعلي بن سليمان الاخفش، قال: حدثنا ابو سعيد السكري وابراهيم بن ايوب عن ابن قتيبة واحمد بن عبد العزيز الجوهري وغيرهم قالوا حدثنا عمر بن شبه، وقد جمعت روايتهم، واكثر اللفظ في الخبر لابن حبيب، ان عمير بن الحباب لما قتلته بنو تغلب بالحشاك وهو الى جانب الثرثار قريب من تكريت في شمال العراق، أتى تميم بن الحباب أخوه زفر بن الحارث فأخبره بمقتل عمير، وسأله الطلب له بثاره فكره ذلك زفر، فصار تميم بن الحباب بمن تبعه من قيس، وتابعه على ذلك مسلم بن أبي ربيعة العقيلي. فلما توجهوا نحو بني تغلب لقيهم الهذيل في زراعة لهم، فقال: أين تريدون؟ فأخبروه بما كان من زفر، فقال: أمهلوني ألقى الشيخ. فأقاموا ومضى الهذيل، فأتى زفر فقال: ما صنعت؟ والله لئن ظفر بهذه العصابة إنه لعار عليك، ولئن ظفروا إنه لأشد. قال زفر: فاحبس علي القوم. وقام زفر في أصحابه فحرضهم، ثم شخص واستخلف عليهم أخاه أوسى، وسار حتى انتهى إلى الثرثار فدفنوا أصحابهم. ثم وجه زفر بن الحارث يزيد بن حمران في خيل فأساء إلى بني فدوكس من تغلب، فقتل رجالهم واستباح أموالهم، فلم يبق في ذلك الجو غير امرأة واحدة يقال لها حميدة بنت امرئ القيس، عادت بابن حمران فأعادها. وبعث الهذيل إلى بني كعب بن زهر ابن زهير فقتل فيهم قتلا ذريعا، وبعث مسلم بن ربيعة الى ناحية اخرى فاسرع في القتل، وبلغ ذلك بني تغلب واليمن فارتحلوا يريدون عبور دجلة، فلحقهم زفر بالكحيل وهو نهر اسفل الموصل مع المغرب، فاقتتلوا قتالا شديدا، وترجل اصحاب زفر اجمعون، وبقي زفر على بغل له فقتلوهم من ليلتهم، وبقروا ما وجدوا من النساء، وذكر ان من غرق في دجلة اكثر ممن قتل بالسيف، وان الدم كان في دجلة قريبا من رمية سهم، فلم يزالوا يقتلون من وجدوا حتى اصبحوا. فذكر ان زفر دخل معهم دجلة وكانت فيه بحة، فجعل ينادي ولا يسمعه اصواته ولا يسمعه اصحابه، ففقدوا صوته وحسبوا ان يكون قتل، فتذامروا يعني حض بعضهم بعضا على القتال، وقالوا لئن قتل شيخنا لما صنعنا شيئا، فاتبعوه فاذا هو في دجلة يصيح بالناس وتغلب قدرمة بانفسها تعبر في الماء، فخرج من الماء واقام في موضعه، فهذه الوقعة الحرجية لانهم احرجوا فالقوا انفسهم في الماء، ثم وجه يزيد بن حمران وتميم بن الحباب ومسلم بن ربيعة والهذيل بن زفر في أصحابه وأمرهم ألا يلقوا أحدا إلا قتلوه، فانصرفوا من ليلتهم وكل قد أصاب حاجته من القتل والمال، ثم مضى يستقبل الشمال في جماعة من أصحابه حتى أتى رأس الأثيل ولم يخل بالكحيل أحدا والكحيل على 10 فراسخ من الموصل فيما بينها وبين الجنوب، فصعد قبل رأس الأثيل فوجد به عسكرا من اليمن وتغلب، فقاتلهم بقية ليلتهم، فهربت تغلب وصبرت اليمن، وهذه الليلة تسميها تغلب ليلة الحرير. ففي ذلك يقول زفر بن الحارث وقد ذكر انها لغيره: ولما أنع الناعي عميرا حسبت أسماءهم دهيت بليلي، دهيت بليلي أي أظلمت نهارا كأن ليلها دهاها، وكان النجم يطلع في قتام، القتام يعني الغبار، وخاف الذل من يمن سهيل، طبعا واضح في البيت في آخره في إكواء، وكنت قبيلها يا أم عمرو أرجل لمتي وأجر ذيلي، اللمة الشعر المجاوز شحمة الأذن، فلو نبش المقابر عن عمير فيخبر من بلاء أبي الهذيل، غدات يقارع الأبطال حتى جرى منهم دما مرج الكحيل. المرج عن الفضاء أو أرض ذات كلأ ترعى فيها الدواب. قبيل قبيل ينهدون إلى قبيل، تساق الموت كيلا بعد كيل، ينهدون أي ينهضون. وفي ذلك يقول جرير يعير الأخطل: أنسيت يومك بالجزيرة بعدما كانت عواقبه عليك وبالا، حملت عليك حماة قيس خيلها شعثا عوابس تحمل الأبطال، ما زلت تحسب كل شيء بعدهم خيلا تكر عليكم ورجالا، زفر الرئيس أبو الهذيل أبادكم فسب النساء وأحرز الأموال. أغراه الأخطل بشعره بأخذ الثأر من تغلب ففعل وفر إلى الروم. فلما أن كانت 73 وقتل عبد الله بن الزبير هدأت الفتنة واجتمع الناس على عبد الملك بن مروان، وتكافت قيس وتغلب عن المغازي بالشام والجزيرة، وظن كل واحد من الفريقين أن عنده فضلا لصاحبه، وتكلم عبد الملك في ذلك ولم يحكم الصلح فيه، فبينما هم على تلك الحال إذ أنشد الأخطل عبد الملك ابن مروان وعنده وجوه قيس قوله: ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتلى أصيبت من سليم وعامري، أجحاف إن نهبط عليك فتلتقي عليك بحور طاميات الزواخر، تكن مثل أبداء الحباب الذي جرى به البحر تزهاه رياح الصراصر. زهت الريح الشجرة تزهاه يعني حركته وهزته، فوثب الجحاف يجر مطرفه وما يعلم من الغضب، فقال عبد الملك للأخطل: ما أحسبك إلا وقد كسبت قومك شرا. فافتعل الجحاف عهدا من عبد الملك على صدقات بكر وتغلب، وصحبه من قومه نحو من 1000 فارس، فسار بهم حتى بلغ الرصافة، قال: وبينها وبين شط الفرات ليلة، وهي في قبلة الفرات. ثم كشف لهم أمره وأنشدهم شعر الأخطل وقال لهم: إنما هي النار أو العار، فمن صبر فليقدم ومن كره فليرجع، قالوا: ما بأنفسنا عن نفسك رغبة. فأخبرهم بما يريد، قالوا: نحن معك فيما كنت فيه من خير وشر. فارتحلوا فتركوا صهينة بعد رؤبة من الليل، رؤبة يعني قطعة، وأصلها القطعة تسد بها ثلبة الإناء، وهي في قبلة الرصافة وبينهما ميل، ثم صبحوا عاجنة الرحوب في قبلة صهينة والبشر وهو وادي لبني تغلب، فأغاروا على بني تغلب ليلا فقتلوهم، وبقروا من النساء من كانت حاملة ومن كانت غير حامل قتلوها. فقال عمر بن شبة في خبره: سمعت أبي يقول: صعد الجحاف الجبل فهو يوم البشر، ويقال له أيضا يوم عاجنة الرحوب، يوم مخاش وهو جبل إلى جنب البشر، وهو مرجو السلو طح لأنه بالرحوب، وقتل في تلك الليلة ابنا للأخطل يقال له أبو غياث أو أبو غياث. ففي ذلك يقول جرير له: شربت الخمر بعد أبي غياث فلا نعمت لك السوءات بالا. قال عمر بن شد في خبره خاصة: ووقع الأخطل في أيديهم وعليه عباءة دنسة، فسألوه فذكر أنه عبد من عبيدهم فأطلقوه، فقال ابن صفار: في ذلك لم تنجو إلا بالتعبد نفسه لما تيقن أنهم قوم عدا وتشابهت برك العباء عليهم، فنجا ولو عرفوا عباءته هواء. الأبرق كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض، وهي برقاء والجمع برق. وجعل ينادي: من كانت حاملا فإلي، فصعدنا إليه، فجعل يبكر بطونهن. ثم إن الجحاف هرب بعد فعله وفرق عنه أصحابه ولحق بالروم، فلحق الجحاف عبيدة بن همام التغلبي دون الدرب، فكر عليه الجحاف فهزمه، وهزم أصحابه وقتلهم، ومكث زمنا في الروم، وقال في ذلك: فإن تطردوني تطردوني، وقد مضى من الورد يوم في دماء الأراقم. الأراقم حي من تغلب، وهم جشم، أو هم بنو بكر وجشم ومالك والحارث ومعاوية، سموا كذلك تشبيها لعيونهم بعيون الأراقم من الحيات. لدن ذر قرن الشمس حتى تلبست ظلاما برقد المقربات الصلادم. المقربات من الخيل التي ضمرت للركوب فهي قريبة معدة، والصلادم جمع صلدم كزبرج، وهو الفرس الصلب الشديد. رجع بعد عفو عبد الملك عنه وتمثل بشعر الأخطل، حتى سكن غضب عبد الملك، وكلمته القيسية في أن يؤمنه، فلان وتلكأ، فقيل له: إنا والله لا نأمنه على المسلمين إن طال مقامه بالروم. فأمنه فأقبل، فلما قدم على عبد الملك لقيه الأخطل، فقال له الجحاف: أبا مالك، هل لمتني إذ حضرتني على القتل، أم هل لامني لك لائمي؟ أبا مالك، إني أطعتك في التي حضرت عليها فعل حران حازمي، فإن تدعني أخرى أجبك بمثلها، وإني لطب بالوغى جد عالمي. الطب الخبير الحاذق. قال ابن حبيب: فزعموا أن الأخطل قال له: أراك والله شيخ سوء. وقال فيه جرير: فإنك والجحاف يوم تحضه أردت بذاك المكس والورد أعجل. بكى دوبل لا يرقئ الله دمعه، ألا إنما يبكي من الذل دوبل، وما زالت القتلى تمور دماؤهم بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. الدوبل الخنزير أو ولده، ورقأ الدم جف وسكن. فقال الأخطل: ما لجرير لعنه الله، والله ما سمتني أمي دوبلا إلا وأنا صبي صغير، ثم ذهب ذلك عني لما كبرت. وقال الأخطل: لقد أوقع الجحاف بالبشر وقعة، إلى الله منها المشتكى والمعول، فسائل بني مروان ما بال ذمة وحبل ضعيف لا يزال يوصل، فإلا تغيرها قريش بملكها يكن عن قريش مستراد ومزحل. يعني المستراد في الأصل المرعى، استرادت الداب بمعنى رعى، والمزحل المبعد، من زحل عن مكانه بمعنى زال وتاحد وتنحى، ومار الدم أي جرى، والأشكل ما فيه بياض يضرب إلى الحمرة والكدرة. حمله الوليد دية قتل البشر، فاستطاع أن يأخذها من الحجاج، فقال عبد الملك حين أنشده هذا: فإلى أين يا ابن النصرانية؟ قال: إلى النار. قال: أولى لك لو قلت غيرها. قال: ورأى عبد الملك أنه إن تركهم على حالهم لم يحكم الأمر، فأمر الوليد بن عبد الملك فحمل الدماء التي كانت قبل ذلك بين قيس وتغلب، وضمن الجحاف قتل البشر، وألزمه إياها عقوبة له، فأدى الوليد الحمالات، ولم يكن عند الجحاف ما حمل، فلحق بالحجاج بالعراق يسأله ما حمل، لأنه من هوازن، فسأل الإذن على الحجاج فمنعه، فلقي أسماء ابن خارجة فعصب حاجته به، فقال: إني لا أقدر لك على منفعة، قد علم الأمير بمكانك وأبى أن يأذن لك، فقال لا والله لا ألزمها غيرك، أنجحت أو أكدت أو أكدت، أنجحت أو أكدت. أكدت يعني أصله من أكد الحافر إذا حفر فبلغ الكدية وهي الصخرة فانقطع عن الحفر. فلما بلغ ذلك الحجاج قال ما له عندي شيء فأبلغه ذلك. قال وما عليك أن تكون أنت الذي تؤيسه، فإنه قد أبى فأذن له. فلما رآه قال أعهدتني خائنا لا أبى لك؟ قال أنت سيد هوازن وقد بدأنا بك، وأنت أمير العراقين وابن عظيم القريتين، وعمالتك في كل سنة 500,000 درهم، وما بك بعدها حاجة إلى خيانة. فقال أشهد أن الله تعالى وفقك وأنك نظرت بنور الله، فإذا صدقت فلك نصفها العام. فأعطاه وأدوا البقية. تمسك وخرج إلى الحج في زي عجيب. قال ثم تأله، يعني تعبد وتنسك، ثم تأله الجحاف بعد ذلك واستأذن في الحج، فأذن له فخرج في المشيخة الذين شهدوا معه قد لبسوا الصوف وأحرموا وأبروا أنوفهم أي خزموها وجعلوا فيها البرى، جمع برد جمع برى جمع بري، وهي الحلقة في أنف البعير. ومشوا إلى مكة، فلما قدموا المدينة ومكة جعل الناس يخرجون فينظرون إليهم ويعجبون منهم. قال وسمع ابن عمر الجحاف وقد تعلق بأستار الكعبة وهو يقول اللهم اغفر لي وما أراك تفعل. فقال له ابن عمر يا هذا لو كنت الجحاف ما زدت على هذا القول. قال فأنا الجحاف. فسكت. وسمعه محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وهو يقول ذلك، فقال يا عبد الله كنوتك من عفو الله أعظم من ذنبك. قال عمر بن الشب في خبره كان مولد الجحاف بالبصرة. دخل على عبد الملك بعد أن أمنه فأنشده شعرا. قال عبد الله بن إسحاق النحوي كان الجحاف معي في الكتاب. قال أبو زيد في خبره أيضا ولما أمنه عبد الملك دخل عليه في جبة صوف فلبث قائما، فقال له عبد الملك أنشدني بعض ما قلت في غزوتك هذه وفجرتك، فأنشده قوله صبرت سليم للطعام وعامر وإذا جزعنا لم نجد من يصبر. فقال له عبد الملك بن مروان كذبت ما أكثر من يصبر. ثم أنشده نحن الذين إذا علوا لم يفخروا يوم اللقاء وإذا علوا لم يضجروا. فقال عبد الملك صدقت. حدثني أبي عن أبي سفيان بن حرب أنكم كنتم كما وصفت يوم فتح مكة. عود إلى قصة يوم البشر. حدثت عن الدمشقي عن الزبير بن بكار، وأخبرني وكيع عن عبد الله بن شبيب عن الزبير بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز بن مروان أنه حضر الجحاف عند عبد الملك بن مروان يوما والأخطل حاضر في مجلسه ينشد ألا سائل الجحاف هل هو ثائر بقتل أصيبا من سليم وعامري. قال فتقبض وجهه في وجه الأخطل ثم إن الأخطل